هذا يقود بدوره كل فرد من أفراد الملاكين الجماعيين للانخداع بفكرة انتمائه إلى حركة تضع نصب أعينها تصفية الطبقات نهائيا من قلب المجتمع. ولكن إذا ما عمدنا إلى إجراء مقارنة بين صفات الطبقة الجديدة وصفات طبقات ملاكية أخرى، لتبين لنا بوضوح الشيء الكثير من مواطن الشبه وأوجه الاختلاف. فهذه الطبقة الجديدة تتمتع بشراهة وجشع البرجوازية، إلا أنها لا تحتوي على أي فضيلة من فضائله. ومن جهة أخرى، فإن هذه الطبقة تشابه الطبقة الأرستقراطية في بعض أمورها الخاصة وبطابعها الانفرادي الانعزالي، ولكنها تظل بعيدة عنها في مجال رقتها ونبلها وفروسيتها. إن حق التمتع بالأملاك وتوزيع الثروات هو من الامتيازات التي تخص الحزب الشيوعي وحده، لا سيما قادته الكبار. ويقول أيضا إن على النظام الشيوعي أن يأخذ بعين الاعتبار مشاعر الجماهير وتحركها، ولكن بالنظر إلى طبيعة الحزب من ذاتية وانعزالية وانعدام للإرادة الحرة في صفوفه، لا يستطيع النظام تمييز واقع الجماهير ووضعها الحقيقي. وهناك شبه استحالة في أن يصل سخط الجماهير إلى مشاعر وأحاسيس القادة الكبار. لما كانت السلطة وحق السيطرة على الممتلكات في النظام الشيوعي هما طريق الوصول إلى الامتيازات المادية الواسعة والتمتع بكل ما يشتهي الفرد، تدافع الطامحون لنيل هذه الامتيازات والاستمتاعات من أفراد الحزب في سلوك أهوج، مقرون بالنفاق والغيرة والتزلف والخضوع والخنوع لمن هم فوقهم في المرتبة، بغية إشراكهم معهم فيما هم به مستأثرون. والطريق إلى الصعود في المراتب للاستزادة من المغانم هو الولاء التام والطاعة العمياء للحزب، وبذلك يفقد الفرد شخصيته تماما ويتحدد هدفه بإرضاء سادته ليتحقق له ما يطمع به من امتيازات أكثر واستمتاعات باللذات أوفر. يقول داجيلاس: ويدرك أعضاء الحزب أن السلطة وحق السيطرة على الممتلكات لابد أن يجر معهما الامتيازات المادية. وانطلاقا من هذه النقطة بالذات، فإن من الأمور المحتومة أن يشتد الطموح الأهوج لدى البيروقراطية الجديدة، كما يزداد تفخمها وغيرتها وتزلفها. وبذلك نجد أن الاحتراف والبيروقراطية هما الداء العضال الذي أصيبت به الحركة الشيوعية المعاصرة. غير أن هذا الاحتراف والطموح الأهوج الذي يمكن للمرء أن يلاحظهما في ظل الشيوعية يشيران إلى وجود ميول ونزعات لا تقاوم في اتجاه الملكية والحصول على الامتيازات التي ترافق حرية التصرف بالبضائع المادية وإدارة وتصريف شؤون المواطنين. إن الطريق إلى القمة ممهد أمام الجميع من الزاوية النظرية، تماما كما كان أي جندي من جنود نابليون يحمل في جعبته عصا المرشالية. أما الشيء الوحيد الذي يطلب من المرء لاجتياز امتحان العبور إلى الطريق الصاعد فهو الولاء التام وطاعة العمياء للحزب أو للطبقة الجديدة. أقول هذا من الناحية النظرية فقط. أما عمليا فالطريق مسدود إلا لنسبة قليلة جدا، وهذه النسبة القليلة لابد أن تتمتع بقدر كبير من الدهاء والمكر والمهارة في النضال داخل الحزب، والقدرة على تصفية الخصوم واتخاذ الوسائل لتوطيد أركان الطبقة البيروقراطية الجديدة. يقول داجيلاس: إن الطبقة الجديدة ذات البناء الهرمي لهي مفتوحة ومتسعة من القعر، إلا أنها تضيق بشدة عند القمة. الرغبة والطموح ليس هما الشيء الوحيد الذي يخول المرأة أن يتسلق القمة، إذ الصعود إلى القمة يتطلب علاوة على الرغبة والطموح القدرة على فهم المذاهب وتطويرها، والشدة في النضال ضد القوى المعارضة، والحزم في تصفية الخصوم، والدهاء والمهارة في النضال داخل الحزب، وأخيرا وليس آخرا الموهبة في توطيد الطبقة الجديدة ودعم مراتبها. إن الارتقاء إلى القمة يتطلب تضحيات الجسام ويستلزم تقديم الكثير من الضحايا في الأنظمة الشيوعية، وهذا يعود بدوره لطبيعة الحركة الشيوعية التي هي مفتوحة للجميع، على حين تظل من أكثر الحركات انغلاقا على نفسها وأشدها إمعانا في الخصوصية، وتبقى عقيدة غير متسامحة حتى بالنسبة إلى معتنقيها. أقول تعليقا على هذا، لما كانت المبادئ الشيوعية منافية للفطرة الإنسانية، كانت تعاليمها وشعاراتها لابد أن تتناقض مع تطبيقاتها تناقضا تاما، لأن الذين يقومون على تطبيقاتها هم من الناس الذين لا يملكون التغيير فطرتهم التي فطرهم الله عليها. إنهم حين يصلون إلى السلطة لابد أن يتصرفوا تجاه أنفسهم منسجمين مع واقع فطرتهم، لكنهم سيظلون أمام الآخرين يحملون شعاراتهم الأولى ويلوحون بها مخادعين، ويمنون الناس لتخديرهم بالأمان الوهمية التي لا يمكن أن تتحقق في أي يوم من الأيام، فتتكون لديهم طبيعة نفسية غريبة فيها العنف المتناهي والمخادعة العجيبة والنفاق والذل والخضوع التام والطاعة العمياء لمن هم فوقهم في السلم الحزبي والكبر الطبقي الحزبي العجيب والأنانية المفرطة والرغبة بانتهاب اللذات والاستمتاع بالشهوات والاستهانة بكل القيم وانعدام الرحمة والشفقة وتبلد الحس تجاه آلام الآخرين والحرص الشديد على المكاسب التي سطى عليها الحزب في القوة والمخادعة من حقوق جماهير الشعب وثمرات جهدها وكدها وتعبها وكل ما تنفق من طاقاتها الجسدية والفكرية، بينما أعضاء الحزب لا يقدمون شيئا إلا أنهم يحملون وسام شرف انتسابهم إلى الحزب ومجد ظفر ثورته الحمراء المدمرة، ويظل حق وطنان أكبر المنافع من جهد القطيع الذي هو الشعب منحصرا في الذين يكونون أكثر قدرة على الوصول إلى مراكز القمة داخل الحزب بوسائل الحيلة والمكر وتصفية الخصوم، كما هو الحال بالنسبة إلى عصابات اللصوص والمجرمين في الأرض. كلما أراد الحزب الشيوعي توسيع منافعه المادية على حساب الكادحين من الشعب، وضع إجراءات جديدة لمصلحته ووضع لها أسماء وعناوين وشعارات خادعة توهم الجماهير أن هذه الإجراءات ستكون لصالحها، في حين أنها ستزيد من اضطهاد هذه الجماهير وظلمها وامتصاص جهدها والتقليل من مواردها لتتجه هذه الفروق لصالح أفراد الحزب. إن كل إجراء جديد لا يخدم إلا مصلحة الأقلية الحاكمة البيروقراطية الجديدة من أفراد الحزب الشيوعي الحاكم. بغية الاستيلاء على المحاصيل الزراعية، أقام الحكم الشيوعي ما اسمه نظام الكولخوزات، واشتمل هذا النظام فيما اشتمل على الشراء الإلزامي للمحاصيل الزراعية بالقيمة التي تعينها هذه الكولخوزات أو تفرضها الدولة. وقد تحول الفلاحون بموجب هذا النظام إلى عبيد، واستطاعت الطبقة البيروقراطية الحزبية الجديدة الحاكمة أن تقتطع لنفسها النصيب الأكبر من دخول هؤلاء العبيد الفلاحين، ومع ذلك فقد ظلت تطمع بأن تملك ملكا تاما جميع القوة الزراعية وتحتكرها لنفسها احتكارا تاما. يقول داجيلارس: لقد نجحت الطبقة الجديدة عن طريق إقامة نظام الكولخوزات والشراء الإلزامي للمحاصيل الزراعية بتحويل الفلاحين إلى عبيد، كما أنها استطاعت أن تقتطع لنفسها النصيب الأكبر من مدخولهم، ولكنها بالرغم من اتخاذها كل الأساليب للتحكم برقاب الفلاحين لم تستطع أن تكون القوة الزراعية الوحيدة. ويقول أيضا: إن جميع التغييرات التي قام بها الزعماء الشيوعيون قد فرضتها مصالح ورغبات الطبقة الجديدة التي هي ككل الطبقات والجماعات البشرية تعمل وتتفاعل وتسعى للدفاع عن ذاتها وتتقدم إلى الأمام لتحقيق أهدافها بإحكام قبضتها وفرض سيطرتها على الحكم. لا مجال في الحكم الشيوعي لأي لون من ألوان الحرية للشعب في أي أمر يتصل بإعلان التسخط من النظام أو المطالبة بالإصلاح أو العمل على تغيير أي وضع تفرضه السلطة الحاكمة او توجيه الانتقاد اليها او التمتع بحرية فكرية تعبر عن ذاتها بكلمة مسموعة او مقروءة، تمس ما يعمله الارباب الشيوعيون من امور عامة او خاصة، او ان تعبر عن نفسها في هذا المجال بعمل فني يمكن ان ينقل المشاعر الى الاخرين. يقول داجيلاس ان الطبقة الجديدة غير محصنة ضد جميع انواع المعارضة بالرغم من طبيعة استبدادها الاداري، غير ان الطبقة الجديدة تكون في هذه الاثناء على اشد العداء للمطالب والاحتجاجات التي يثيرها الشعب، لاسيما ما يهدف منها الى تحقيق نوع خاص من الحرية ولو لم يرتبط بمفهوم الحرية الشامل او الحرية السياسية الكاملة. فان اخشى ما تخشاه الطبقة الجديدة وتنفعل له بهياج مطالب الجماهير الهادفة الى تحقيق حرية الفكر والانتقاد، حتى وان لم تكن تلك المطالب تدعو الى اعادة العلاقات الاجتماعية والملكية القديمة الى سابق عهدها، ولا تتعدى نطاق الاوضاع الراهنة وحدود النظام الاشتراكي. ان الاعتقاد السائد لدى الطبقة الجديدة بان اي خرق لسلطتها الاستبدادية قد يشكل خطرا على ملكيتها وامتيازاتها، يجعلها تعارض بشدة اي شكل من اشكال الحرية بحجة الدفاع عن الملكية الاشتراكية وصيانتها. ان توجيه الانتقادات الى الطبقة الجديدة بسبب ادارتها لمقدرات الامة ادارة احتكارية يثير لديها بالغ الخوف من احتمالات فقدانها السلطة، ولذا فانها تنفعل بشدة من هذه الانتقادات والمطالب بقدر ما تسلط هذه الانتقادات الاضواء على مظالم الطبقة الجديدة وتفضح الطريقة التي تتبعها في الحكم والوسائل التي تعتمد عليها للاحتفاظ بالسلطة. 19. يلجأ الحكم الشيوعي لستر التناقض الخطير بين المبادئ والوعود التي يعطيها وبين الواقع والممارسات الفعلية التي يمارسها الى الوان شتى من اعمال الشعوذة والدجل واطلاق الشعارات الكاذبة والدعاوى العريضة التي تزعم انها تعمل لمصلحة العمال والفلاحين والجماهير الكادحة من الشعب. وفي ظل ديمقراطية العمال البروليتاريا مع الضرب بعنف قاتل على رأس كل من يكشف واقع التناقض، يقول داجيلاس: ويبرز التناقض الهام والخطير في نطاق الملكية، والممتلكات تعتبر من وجهة النظر القانونية املاكا عامة قومية، الا ان فئة بيروقراطية صغيرة هي التي تقوم بادارتها بما يتفق مع مصالحها الخاصة. ويقود التناقض بين حقيقة الاوضاع القائمة وبين الاوضاع القانونية الى ظهور علاقات اقتصادية واجتماعية يكتنفها الغموض وتهيمن عليها اعمال الشعوذة. ان اشكال الملكية والاستثمارات التي تمارسها الطبقة الجديدة عن طريق استخدامها سلطتها وامتيازاتها الادارية تعتبر من ابشع انواع الاستغلال البشري، وهذا ما يحتم عليها ان تطمس معالمه كما يدعوها لان تشدد على الكلمات والشعارات لتظهر للملأ بانها تمارس سلطتها وتقوم بوظائفها الادارية باسم وحدة الامة وبغية صيانة الثروة القومية. بينما تعمد القيادة الشيوعية الى نثر الوعود بالغاء الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة، تجد نفسها مسوقة الى تكريس هذه الفوارق ومضاعفتها، وذلك بوضع يدها على انتاج الدولة وثروة الامة وتوزيعها الامتيازات على اتباعها والمماليين لها. وهي حين تقوم بهذه الاعمال لا يغرب عن بالها ان ترفع شعاراتها عالية زاعمة انها تسعى عن طريق تطبيق العقيدة الشيوعية للقيام بمهمتها التاريخية الملقاة على عاتقها بتحرير الجنس البشري وبشكل نهائي من كل انواع الشقاء والفقر، بينما هي تتصرف في الواقع بشكل مغير تماما لمحتوى هذه الشعارات الكاذبة. 20. حين تتضح التناقضات الفاحشة في الحكم الشيوعي بين المبادئ والشعارات وبين الواقع المطبق، ويبدأ التذمر يطوى على سطح الرأي العام، ويجد الزعماء الشيوعيون انفسهم معرضين للخطأ، فقد يلجأ الحكم الشيوعي عندئذ الى اجراء بعض التراجعات عن مواقفه الانانية وتحقيق بعض الاصلاحات. ولكن خطوة منه إلى الوراء يحقق بها بعض مطالب الشعب، تعني بالنسبة إليه تجميع القوى وإعداد ما يلزم ليقفز عدة خطوات إلى الأمام في اتجاه مصالحه الخاصة والاستزادة من امتيازاته. كما أن الحكم الشيوعي حين يجري هذه الإصلاحات لا يعترف بأنه يتراجع أو يستجيب لمطالب الشعب، بل هو يعمل على تنمية الاشتراكية وتطويرها في المستقبل. يقول داجيلاس: وحين اندلع النزاع بين الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا عام 1948، وجد زعماء يوغوسلاف أنفسهم مضطرين لإحداث بعض الإصلاحات العامة. وإنما يفسر هذا الإجراء الذي يتخذه الزعماء الشيوعيون كونهم يعمدون إلى تحقيق بعض الإصلاحات، حيث يجدون أنفسهم معرضين للأخطار، وإن كانت تلك الإصلاحات تعني بالنسبة إليهم أن يقوموا بخطوة إلى الوراء في سبيل خطوات جديدة إلى الأمام. فالطبقة الحاكمة وهي تقوم بالدفاع عن سلطاتها تعمد إلى إجراء بعض الإصلاحات في كل مرة يتضح فيها للشعب أن هذه الطبقة تتصرف على هواها بثرواته القومية ومقدراته المصيرية، غير أن الطبقة الحاكمة لا تعلن عن الإصلاحات التي تقوم بها على أساس أنها إصلاحات، بل تحاول أن تدخل في روع المواطنين أن ما اتخذ من إجراءات جديدة ليس مرده إلا لنمو الاشتراكية ولتطورها في المستقبل وكإجراء من الإجراءات الديمقراطية الاشتراكية. كما أنها تضطر من فترة لأخرى إلى تقديم الأدلة على أنها تسعى إلى إنشاء مجتمع جديد وشعب سعيد متمتع بالحقوق المتساوية بين جميع أفراده الذين تم تحريرهم من جميع أشكال الاستثمار. 21. نتيجة للتناقضات الفاحشة بين الادعاءات والواقع في الحكم الشيوعي ولجوء هذا الحكم إلى تبديد سلطته المتزايدة المهيمنة على كل شيء إلى الشعوذة والدجل والتمويه بالأمور الغامضة والخيالية، فإن هذا الحكم لابد أن يكون منغلقا على أفكار محددة لا يحيد عنها، وأن يتحجر عند هذه الأفكار التي خدمت مصالحه ومكنته من السطو على كل مقدرات الأمة، وأن يكون عدوا لدودا لكل تفتح ذهني يخالفها ويكشف زيفها وعدم واقعيتها. وهذا يفضي بدوره إلى حجب نور العلم الصحيح إلا إلى ما يدعم قوته وسلطته المادية، ويفضي إلى تخلف المجتمع الشيوعي تخلفا مشينا. وحين يتساقط هذا الحكم فسوف لا يجد من يحزن لتساقطه، لأن الإنسانية ستكون قد تخلصت من أكبر عار سجل على صفحات تاريخها. يقول لاجلاس: وهكذا تجد الطبقة الجديدة نفسها نتيجة لتلك التناقضات مرغمة على تبرير سلطتها المتزايدة لاجئة إلى أمور غامضة وخيالية. وبما أن هذه السلطة الطبقية تعتبر من أكثر أشكال السلطة التي عرفها التاريخ هيمنة وتكاملا، فإنها تبقى ذات آراء محددة ومتصلبة، كما أنها بطبيعتها ذات آراء زائفة وغير واقعية. ولعل بمستطاع الطبقة الجديدة ألا تفعل شيئا إلا أن تعزز قوتها وتوطد سلطتها الغاشمة، وأن تقوم بنهب الشعب بعد أن أنجزت مهمة التصنيع الذي كان منطلقا لسيطرتها. ولابد لها من أن تكف عندئذ عن الإبداع، وسيخيم الظلام الدامس على تراثها الفكري والروحي. ففي الوقت الذي حققت به أعظم انتصاراتها في إشعال الثورة المدمرة والحرب الأهلية الطاحنة، كان سبيلها إلى السيطرة والحكم يخط أكثر صفحات التاريخ الإنساني مدعاة للخزي والعار. ولابد أن يعجب الناس أشد العجب من مجموعة الأعمال التي قامت بها، وسيشعرون بالخجل حين يدركون أبعاد الوسائل التي استخدمتها الطبقة الجديدة لتحقيق منجزاتها، وعندما سيزف الوقت لتنسيها عن المسرح التاريخي. وهذا الأمر آت لا ريب، فإن الحزن الذي سيحدث على احتضارها سيكون أقل بكثير من الأحزان التي نجمت عن احتضار أي طبقة سابقة لها. فالطبقة الجديدة حينما أقدمت على سحق وتدمير كل ما يعترض طريقها ولم يتوافق أنانيتها، فإنها قد حكمت على نفسها سابقا بالإخفاق والزوال. هيكل الحكم الشيوعي وخصائصه. من وصف ميلوفان داجيلاس في كتابه الطبقة الجديدة، وهو الخبير الممارس في قلب نظام الحكم الشيوعي، نستطيع أن نكتشف هيكل الحكم الشيوعي ومنه أقتبس ما يلي. أولا، الحزب الشيوعي هو الحاكم الوحيد، وهو الذي يشكل محور النشاط السياسي والاقتصادي والعقائدي. ثانيا، تعطى الأهمية الكبرى في ظل الحكم الشيوعي للقواعد والقوانين والأنظمة الواقعية غير المعلنة، لا للقوانين والأنظمة المعلنة، لا سيما التي تنظم العلاقة بين الحكومة والمواطنين. ثالثا، المواطنون يدركون أن الحكومة الفعلية في أيدي اللجان الحزبية وتحت رقابة البوليس السري، وبالرغم من أن الدور الحزب الشيوعي في الشؤون الإدارية غير معلن، فإن سلطته هي السلطة النافذة في جميع المؤسسات والمنظمات والقطاعات. رابعا، مع أن القانون لا يعطي البوليس السري الحق في رقابة المواطنين، إلا أن البوليس السري يتمتع بمطلق الصلاحيات. خامسا، إن اللجان الحزبية والبوليس السري يشرفان ويهيمنان بشكل فعلي على السلك القضائي، مع أنه لا توجد نصوص قانونية تخول لهما هذه الصلاحية. سادسا، لأجهزة الحكم وجهان. الأول، وجه شكلي نظري يتم بموجبه إقامة وحدة ما من الوحدات الإدارية، وهي الجهاز الإداري لإدارة منظمة اجتماعية أو هيئة ما حتى الحكومة السياسية، وهذا قد يكون عن طريق الانتخاب الذي قد يأخذ طابع الديمقراطية لطبقة البروليتاريا. الثاني، وجه حقيقي فعلي، وهو سلطة حزبية بيدها كل شيء داخل الوحدة الشكلية. إن الوحدة الشكلية يديرها في العادة رجل حزبي مرموق، وهو في القضايا العادية غير المهمة بالنسبة إلى الحزب لا يضطر إلى مراجعة المراكز القيادية المسؤولة في الحزب، بل يقوم بإدارتها بنفسه. أما في القضايا المهمة فإن الحزب هو الذي يتخذ القرارات ولا يأخذ بعين الاعتبار آراء الناخبين، ويقوم المدير الحزبي بتنفيذها. وقد عرف الحزبيون عن طريق الممارسة التمييز بين ما هو مهم للقيادة الحزبية وما هو غير ذي بال بالنسبة إليها. سابعا، إن السيطرة الشيوعية تجري من خلال طريقتين أساسيتين. الأولى، طريقة تشكيل الخلايا، وهذه هي الطريقة الرئيسية مبدئيا ونظريا. الثانية، طريقة قصر المناصب الحكومية المهمة السياسية والوظيفية على أعضاء الحزب، وهذه هي الطريقة الواقعية ذات الفائدة بالنسبة إلى تمكين الحزب من وضع قبضته الشديدة على كل شيء في الدولة. ومن هذه المناصب المهمة العمل في البوليس، لا سيما البوليس السري، والعمل في السلك الدبلوماسي، والعمل في الجيش، والعمل في الدوائر السياسية ودوائر الاستخبارات، ومنها أيضا المناصب العليا في سلك القضاء. فقد اهتم الحكم الشيوعي بقصر هذه المناصب على الشيوعيين فقط، على الرغم من أن رواتب موظفي السلك القضائي الخاضعين للجان الحزب ودوائر البوليس تعتبر رواتب ضئيلة لا تثير الرغبة لدى الشيوعيين إذا ما قيست بغيرها من الوظائف الإدارية الأخرى. والغرض من ذلك أن يظل القضاء يحكم بين المواطنين بشكل يتفق أهداف الحزب ورغباته، وبصورة تنسجم مع روح الاشتراكية، وليس للقضاء استقلال ذاتي يمكنه من أن يكون حارسا لقضايا الحق والعدل. فالحكومة الشيوعية حكومة حزبية، والجيش الشيوعي جيش حزبي، والدولة كلها هي دولة الحزب الحاكم. ويركز الشيوعيون على استخدام الجيش والدولة كسلاحين في أيديهم، ويستأثرون بحق استخدامهما استئثارا كاملا. فالبناء الحكومي في الدولة الشيوعية منظم بأكمله على هذه الصورة التي تفرض قصر المناصب السياسية والمهام الأساسية على أعضاء الحزب دون سواهم، كما أنهم يحتلون الوظائف المهمة والقيادية في الدوائر الحكومية غير السياسية. ويكفي أن تقوم خلايا الحزب بعقد اجتماع مبسط، أو أن تنشر كراسا حتى تتحرك الدولة بكاملها، ويتجه العامل الميكانيكي الفعال للعمل، وإذا ما حدث أن قامت بعض المصاعب في أي جهة من الدولة فالحزب والبوليس السري كفيلان بتدبير الامور على الوجه الذي يحقق اهداف الاباطرة الشيوعيين المحتلين مراكز القيادة في الحزب والدولة معا. ثامنا، طبيعة النظام الشيوعي والمبادئ التي يقوم عليها هذا النظام لابد ان تنتهي لدى وصول الشيوعيين الى السلطة الى ما انتهى اليه الحكم الشيوعي في الاتحاد السوفيتي من سيطرة الحزب على الدولة والمجتمع والوحدة الكاملة بين الحكومة والجهاز الحكومي والحزب والقضاء على حق التعبير عن الرأي الا ضمن الحدود المأذون بها والتي لا تتعارض مع سياسة الحزب واوامر القيادة العليا. يقول داجيلاس: وبذلك نجد ان الصفات الاساسية والثابتة لاي بيروقراطية شيوعية تتمكن من بلوغ سدة الحكم ترتكز على مجموعة من الامور، منها سيطرة الحزب على الدولة والمجتمع والوحدة الكاملة بين الحكومة والجهاز الحكومي والحزب والقضاء على حق التعبير والسماح بحرية الكلام بشكل يتناسب مع حجم السلطة التي يتمتع بها المرء او حسب المركز الحزبي الذي يحتله. تاسعا، الحكم الشيوعي حكم ديكتاتوري مكثف وعنيف ومتشابك، ولا يمكن التعديل من ديكتاتوريته المطلقة او التخفيف منها ما لم يحدث تغيير شامل في النظام، والديكتاتورية فيه هي النظام كله بكيانه وروحه وجوهره الذاتي. هو دور الحزب الشيوعي ومعاركه الطويلة وقيادته للطبقة العاملة وترويجه الشعارات بانه يسعى لتحقيق مصالحه التاريخية هو دور العامل بهجوم صاعق لاستلام الحكم. ومع ان الحزب الشيوعي يدعي انه يعمل لارضاء الطبقة العاملة الا انه لا يسعى الا لتوطيد حكمه ودفع زعمائه الى دفع حكم. وما ان يصل الحزب الشيوعي الى الحكم حتى يفرض سيطرته المطلقة على جميع السلطات ويضع يده على جميع مقدرات الامة رافعا عقيرته بانه يمثل مصالح الطبقة العاملة والجماهير الكادحة. ودور العمال والكادحين هو دعم الحكومة الشيوعية التي ليس فيها نصيب وليس لهم فيها اي نسبة يمكن ان تؤثر على سير حركة التطور الاجتماعي في ظل الانظمة الشيوعية والطبقات الكادحة والجماهير الشعبية تظل ابعد ما تكون عن مزاولة السلطة وتحقيق الشعارات الزائفة التي كان يطلقها الحزب باسم هذه الطبقات، مع ان الحزب الشيوعي يظل يزاول السلطة باسمها دون ان يحقق شيئا من مصالحها. واما ديكتاتورية الطبقات الكادحة البروليتاريا والتي تطبقها حكومة مستبدة بكل شيء فانها ليست اكثر من مبرر نظري وقناع عقائدي للسلطة التي يمارسها بعض القادة القلائل من المجلس الكهنوتي الحزبي الاعلى. وفي كل الاحوال تبقى ديكتاتورية الطبقة العاملة البروليتاريا اما فكرة خيالية غير قابلة للتطبيق اذ تتحول الى ديكتاتورية فرد واما مناصب محصورة بالفئة المختارة من زعماء الحزب. عاشرا، الزعماء الشيوعيون والقادون على ازمة الحكم ينزعون الى الاسراف والبذخ ويشعرون بالحاجة الدائمة للظهور بمظهر اصحاب السلطان ليتميزوا بمكانتهم كنماذج للعظمة والذكاء، وهذا يقود بشكل منطقي الى ظهور النفعية وحب السلطة وتفشي الفساد التي هي من الامور الطبيعية في الانظمة الشيوعية. وعلة هذا الفساد المستشري الذي يظهر بفساد ذمم الموظفين بصفة عامة تمركز سلطة الحكومة في ايدي فئة سياسية معينة، وان هذه الحكومة هي صاحبة جميع الامتيازات، ونتيجة لذلك فان الدولة الشيوعية تتفسخ بصورة ذاتية وتفسد اجهزتها بشكل تلقائي لانها تجد نفسها مضطرة لانشاء امتيازات ومناصب لفئات طفيلية. 11، الاجتماعات التي تقوم بها الكوادر الحزبية ودوائر الحكومة ومؤتمراتها ليس لها هدف الا ان تستخدم كمنبر لالقاء البيانات والمقررات وتأييد ما سبق له ان قرر في مطابخ القادة الكبار، مع المحافظة فيها على طبع الشكليات التي تكون بمثابة اقنعة للتضليل. 12، يظل التناقض بين نظرية الشيوعية وبين الدولة الشيوعية وتطبيقاتها امرا مستمرا ومصدرا مستمرا للمتاعب، إذ يسود في ظل الأنظمة الشيوعية شكل من أشكال الحرب الأهلية غير المعلنة بين الحكومة والشعب. من أولى أسبابها أن الدولة هي جهاز طغيان من جهة، وهي من جهة ثانية تخوض معركة دائمة ضد المعارضة النشيطة والمستمرة والموجهة ضد القيادة الحزبية المتسلطة. وطبيعي أن تظل الدولة متيقظة للقضاء على المعارضة عن طريق التصفية الجسدية والقمع المباشر. إن الدولة في ظل النظام الشيوعي بمجموعة وظائفها الإدارية تحولت إلى أداة اضطهاد وكبت، كما خضعت هي نفسها بوصفها كيانا تنظيميا للحياة القومية والاجتماعية لأدوات الاضطهاد. ولم تستطع الحركة الشيوعية حل معضلة التناقض القائم نتيجة طغيانها الكلي الذي يدفعها إلى خوض حرب ضد ميول المجتمع ونوازعه المنقضة لميولها ونوازعها. أقول، وهذا يثبت بما لا ريب فيه فساد النظرية الشيوعية من أساسها، وأنها منافية لطبيعة المجتمع البشري. 13. يستحيل في ظل النظام الشيوعي إقامة دولة دستورية يحكمها القانون، لأن قيام مثل هذه الدولة يشكل خطرا محققا على السلطة المطلقة للقادة الشيوعيين، وهذه السلطة المطلقة لا يمكن أن يتنازل عنها هؤلاء القادة. لذلك لا يمكن أن يقوم في ظل هذا الحكم سلك قضائي مستقل عن الحكومة، لأن قيام الجهاز القضائي المستقل عن الحكومة مع التطبيق الصحيح لحكم القانون سيقود حتما إلى ظهور القوى المعارضة للسلطة الشيوعية، وهذا أمر لا تتحمله طبيعة النظام الشيوعي ولا يمكن أن يقبل به القادة الشيوعيون. إن الدستور في النظام الشيوعي لا يعارض مبدأ حرية التعبير عن الآراء ولا يمنع حق تأسيس الأحزاب، كما أن القوانين تنص على ضمان الحقوق الكاملة للمواطنين. إلا أن الواقع المطبق في ظل أنظمة الحكم الشيوعي لا يسمح بحرية التعبير عن الآراء، ولا يسمح بتأسيس أحزاب، ولا يضمن حق المواطنين الذي يعبر عنه إقامة جهاز قضائي مستقل. وهذا التناقض بين ما هو مكتوب ومعلن من جهة وما هو مطبق وواقع من جهة ثانية جعل كل من أجهزة البوليس والحزب تستخدم أساليب القمع الرهيبة ووسائل الاضطهاد المحنطة لضمان استمرارية الحكم الشيوعي المناقض لمبادئه. إن أنظمة الحكم الشيوعي لا تريد أن تغير دستورها وقوانينها المعلنة بما يتفق مع واقعها المطبق، حتى لا تدان شكليا بأنها قد غيرت كل مبادئها ونظرياتها، ويتوقف بذلك مدها وتنتهي وسائلها التي تخادع بها الشعوب التي لم تحكمها الشيوعية بعد، ولا تريد أن تطبق في الواقع ما تعلنه، لأن مثل هذا التطبيق سيقضي على الحكم الشيوعي كله في البلاد المقهورة بحكمه. من أجل ذلك كان لابد للديكتاتورية الشيوعية من أن تتستر بقناع الشرعية المزيف. يقول داجلاس، وهكذا نرى أن السلطة تدور ضمن دائرة مغلقة، إذ أن جميع الأجهزة من تنفيذية وتشريعية وتحقيقية وقضائية هي جهاز ديكتاتوري واحد. 14. جميع المحاكمات السياسية التي تجري في ظل الأنظمة الشيوعية إنما هي محاكمات صورية تدبر سلفا بعيدا عن قاعات المحاكم، ثم تكون مهمة هذه المحاكم قاصرة على إعطاء الأدلة وإقامة البراهين لما سبق إقراره، بغية إضفاء طابع الشرعية الكامل على الأحكام السياسية الصادرة بحق المتهمين بالقيام بنشاط دعائي معد. وإجراء المحاكمات السياسية يتم على الوجه التالي: بناء على اقتراح موجه من موظف الحزب، يقوم رجال البوليس بخطواتهم الأولى الرامية إلى إقامة الدليل على أن فلانا من الناس هو عدو للنظام، وبأن جميع أحاديثه ومناقشاته التي يجريها مع أصدقائه الحميمين تثير المشاكل والمتاعب أمام السلطات المحلية. ثم يقدم رجال البوليس المبررات الشرعية للقضاء على العدو، وتتم هذه العملية إما عن طريق أحد عملاء الحزب فيدفع الضحية دفعا للإدلاء بأقوال محرجة تعتبر مستمسكا لدى القضاء، أو أن يجره للاشتراك في تنظيم غير مشروع أو القيام بأعمال ممنوعة، وإما عن طريق احد المخبرين السريين الذي يلفق الاكاذيب عن المتهم حسب ما يمليه عليه رجال البوليس السري. يقرر داجلاس هذا ثم يقول: وهنا لابد لنا من ان نوضح ان معظم المنظمات غير المشروعة في بلدان المعسكر الشيوعي هي من صنع البوليس السري، والموضوعة لجر الاعداء اليها جرا عن طريق ايقاعهم في الشباك بشكل يمكن السلطة من ان تصفي حسابها معهم باقصى سرعة. ان الشيوعيين يقومون بتصفية خصومهم على اساس انهم اعداء لا على اساس ادانتهم بالجرائم الحسية. 15. عندما تظهر في ظل النظام الشيوعي بوادر الاستياء لدى المواطنين ويعبرون بصورة تلقائية عن رفضهم التدابير التي يجريها النظام، فإن السلطة الشيوعية تسارع إلى قمعهم بشكل إرهابي عنيف دون العودة إلى الأنظمة الدستورية والقوانين القضائية، وليس في سجل التاريخ المعاصر كله من أعمال القمع لمعارضة المواطنين ما يمثل تلك التي تجرى في ظل أنظمة الحكم الشيوعي في إرهابيتها وبطشها وبعدها عن الشرعية القانونية. يقرر داجلاس هذا ثم يقول: إن أعمال العنف والقمع التي حدثت في بوزنن البولندية تعد من أشهرها ذيوعا، إلا أنها ليست أشدها بطشا ووحشية، ونادرا جدا ما ترجع قوات الاحتلال الاستعمارية الغازية إلى اتخاذ مثل تلك الإجراءات الرهيبة، بالرغم من كونها قوات للغزو تستند في تدابيرها إلى القوانين الاستثنائية التي تطبقها. ومع ذلك فإن الحكام الشيوعيين يقومون بمثل تلك الأعمال في أوطانهم ويطؤون بأقدامهم القوانين التي سنوها بأنفسهم. 16. حول القضاء يقول داجلاس: إن الجهاز القضائي في الدولة الشيوعية غير قادر على تحرير نفسه من الشكليات، وغير قادر على إلغاء النفوذ للكوادر الحزبية وأجهزة البوليس في كل من المحاكمات والانتخابات والأحداث الجارية. 17. حول الانتخابات يقول داجلاس: ومهزلة الانتخابات التي تجري في ظل النظام الحكم الشيوعي وأبهتها الفارغة معروفة تماما، ولقد وصفت خير وصف حين قيل فيها إنها سباق يعدو فيه حصان واحد. لماذا إذن لا يعمل الشيوعيون إلى الاستغناء عن الانتخابات مع أنها لا تحدث أي تأثير على المنظمات السياسية؟ ولماذا لا يستغنى كذلك عن جهاز فارغ لا نفع فيه ولا جدوى منه كالجهاز البرلماني الكثير التكاليف؟ يطرح داجلاس هذا السؤال ثم يبين في الإجابة الأسباب التي دعت الحكم الشيوعي إلى التشبث بالانتخابات والجهاز البرلماني، فيرجع ذلك إلى الأسباب التالية: ألف، إعطاء الإعلام الشيوعي مادة دعائية للتصدير حتى يستطيع هذا الإعلام الإيهام بوجود الديمقراطية في ظل النظام الشيوعي. ب، المخادعة الداخلية بأن الحكم الشيوعي يعتمد على مقومات قانونية عن طريق انتخاب ممثلين للشعب، ولذا فإن على الشعب أن يؤيد بصورة رسمية كل ما يقوم به الشيوعيون، ومن خرج على ذلك فهو خارج على القانون والشرعية، ومثل هذا الخروج يبرر كل وسائل القمع والتصفية الجسدية للخارجين. جين، أن يكون البرلمان هيكلا صوريا تفد إليه مقررات القيادة البيروقراطية الحزبية العليا، ليقوم هذا الهيكل الصوري بتبنيها أمام الرأي العام في صورة ديمقراطية، وعندئذ تصادق عليها القيادة التي أملتها بوصفها الآن مقررات ممثل الشعب. وبهذا يحصل الحكم الشيوعي على الطابع القانوني للحكم الذي يريده القادة، فينفذون مشاريعهم باسم الحزب والطبقة الحاكمة والشعب. يقول داجلاس: وعلى الرغم من أن الحكومة الشيوعية تستطيع تجاهل الرأي العام، إلا أنها تظل مرتبطة بالرأي العام الحزبي والشيوعي، ومع أن الانتخابات الشيوعية فارغة من أي معنى أو محتوى، بيد أن انتقاء أولئك الذين سيحتلون مقاعدهم في البرلمان يجرى بغاية الدقة من قبل القيادة الحزبية العليا، وفي هذا الانتقاء يؤخذ بعين الاعتبار أوضاع المرشحين وخدماتهم الحزبية ودورهم في الحركة الشيوعية والمجتمع والمهنة التي يمثلونها إلى غير ذلك من الأمور. وفي الانتخابات لا يسمح بتنافس أكثر من مرشح شيوعي على مقعد برلماني واحد، لأن ذلك يؤدي إلى تفكك الحزب وضعضعة قواه. وقد حصلت تجربة من هذا النوع، إلا أن القيادة الشيوعية قررت إلغاء ذلك. يقول دجلاس إن تعميم الحرية داخل الحزب لا يشكل خطرا على زعامة القيادة الشيوعية الراهنة فحسب، بل إنها تشكل تهديدا للنظام الاستبدادية المطلقة. إن البرلمانات الشيوعية لا تستطيع أن تتخذ أي قرار هام، وذلك بسبب أن النواب المنتخبين من قبل القيادة الحزبية يشعرون بالفخر لكونهم موضع ثقة الزعامة، وهم في الوقت نفسه لا يملكون الجرأة لبحث القضايا الهامة في جو من الحرية، حتى وإن رغب بعضهم في إجراء مناقشة كهذه. وهذا الوضع يبرر العبارة التي وصفت البرلمانات الشيوعية بأنها قبور للنواب، بسبب اقتصار دور هؤلاء في ممارسة حقهم على الموافقة بصورة إجماعية بين فترة وأخرى على ما سبق أن قرر في الكواليس الحزبية. وإن أي نظام برلماني آخر لن يكون له أي مكان في دولة البطش والإرهاب. 18. إن القوانين والأنظمة والقرارات في ظل الحكم الشيوعي أمور توضح بشكل تفصيلي جدا، فكل شيء لديهم يجب أن يفصل وأن يؤكد ويقرر مهما كان ضئيل الشأن قليل الفائدة، حتى لا تبقى حرية لأحد في الاختيار. وحينما يتعلق الأمر برغبات القادة والزعماء الشيوعيين، تغدو القوانين والأنظمة والقرارات حبرا على ورق ومواد خاضعة للاستثناء، وكل صلاحيات الاستثناءات منحصرة في أيديهم وعلى وفق ما تتجه له رغباتهم. وعندئذ يجري تنفيذ هذه الرغبات دون الشكليات ودون أي تقييد مزعجة ودون أي تأخير أو تسويف. وحين تتجه رغبة هؤلاء القادة فإنهم لا يتقيدون بأي أنظمة أو قوانين، إنها موضوعة لتطبق على الذين ليس في أيديهم سلطة الحكم الشيوعي. أما الذين في أيديهم هذه السلطة فهم فوق كل قانون وفوق كل نظام وفوق كل مبدأ مقرر. 19. في ظل الحكم الشيوعي يلاحظ أن قيمة الإنسان عند الشيوعيين تناسب مقدار الراتب الذي يقبضه والامتيازات التي يتمتع بها دون ملاحظة أي اعتبار آخر. يقول داجلاس إن الشيوعيين لا يفرقون بين الناس على أساس مناصبهم ووظائفهم، وإنما على حسب مرتباتهم التي يقبضونها والامتيازات التي يتمتعون بها. ومعلوم أن هذه الامتيازات تابعة لهوى القادة الحزبيين ومرتبطة بالوظائف والأعمال التي تخدم تثبيت مراتبهم وتدعم بقاءهم واستمتاعهم بالامتيازات العظمى. 20. يهدف الحكم الشيوعي إلى الصنع القسري للإنسان الخاضع للدولة الشيوعية صنعا تاما في أفكاره وثقافاته ونفسه وطموحاته وإرادته وأهوائه وأذواقه الخاضعة وأنواع سلوكه وكل وجوه نشاطه في الحياة بما في ذلك خصوصياته الخاصة، وذلك لأن الإنسان في ظل هذا النظام لا يستطيع أن يكون حرا في شيء إلا في القليل التافه ما دام مقيدا بجبرية النظام العام الذي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، حتى في الطعام والمسكن والمنام وأشباه هذه الأمور. يقول داجلاس إن الشيوعيين ينهجون خطا قريبا من خط الأنظمة الاستبدادية القديمة حين يرمون إلى إعادة تثقيف الشعب عن طريق القوة والبطش وفي ظل الإرهاب الدموي. ومما تجدر الإشارة إليه أن الاختلاف القائم بين الحكومات القديمة في عهود الأنظمة الاستبدادية وبين الحكومات الشيوعية يقوم على أن الأولى قد عملت على إخضاع الآراء السائدة لآرائها الشخصية، بينما تمارس الحكومة الشيوعية دور المالك المطلق والمشرع العقائدي الوحيد بآن واحد. إن الحركة الشيوعية تهدف إلى تحويل الفرد إلى مجرد مسنن في دولاب فاقد الشخصية الذاتية والمميزات الخاصة في آلة حكومية لا ترحم تدار حسب أهواء الزعيم الأعلى. إن النظام الشيوعي استطاع أن يخنق الشخصية الفردية أكثر من أي نظام آخر. إن الميزة الأساسية لحياة الفرد في ظل نظام الإرهاب الشيوعي تقوم على فقدان المواطن لشعوره بالثقة والاطمئنان، الدولة التي تتيح له أن يقيم أوده تفرض عليه أن يخضع لسلطانها المطلق خضوعا أعمى. إن المرء الذي لا يحيا في ظل النظام الشيوعي لا يجد صعوبة بالغة في تفاهم واقع الكائنات البشرية، لا سيما أولئك الأبطال الممتلئون حماسة وحيوية وبسالة وطيبة معدن. وليعجب كل العجب كيف تخلوا عن حرية التفكير وارتضوا سلب الإرادة والانجرار بدون مقاومة وراء هذا النظام الرهيب. إن هذه الظاهرة من فقدان الإرادة وعدم المبالاة يمكن تفسيرها تفسيرا أقرب إلى الواقع، وذلك عن طريق ردها إلى شمولية الإرهاب وشراسة الطغيان وديكتاتورية النظام المطلقة. يضاف إلى ذلك سبب تاريخي مرتبط بالقيود التي فرضت على المواطنين أن يتحملوا معاناة فقدان الحرية خلال مرحلة الزحف نحو تحقيق التحول الاقتصادي، وسبب آخر مرتبط بالحياة الفكرية والأدبية. فقد استطاعت الدولة الشيوعية عن طريق الإرهاب والتسلط والتغلغل في جميع مرافق المجتمع، كما تمكنت من أن تنفذ إلى مخيلة العلماء وأن تستثير إلهام الشعراء بشكل يجعل أي إنسان يحاول رفع راية التمرد يدرك ما سيناله، وليس ذلك بأن يحكم عليه بالموت فقط، وإنما بأن يوصم أيضا بالعار وبأن يتوجه له التحقير من قبل المجتمع. 21. إن شعار إقامة العدالة الاجتماعية لدى الشيوعيين شعار دعائي فقط، لا يراد منه التطبيق في ظل الحكم الشيوعي مطلقا، وذلك لأن الأنانية المفرطة لدى الشيوعيين والتي لا تؤمن برقيب عليها محاسب لها لا تسمح بأن تتنازل عن مصالحها وأهوائها وشهواتها الخاصة من أجل إقامة عدالة اجتماعية عامة. فالرغبة الصادقة غير موجودة أساسا ما دام الإيمان بالله واليوم الآخر مفقودا، ولأن وجدت في بعض الأحوال الخاصة فإنها لا يمكن أن تكون اتجاها عاما، ولا بد أن تكون واقعا مطبقا. وصل الشيوعيون إلى الحكم ويظل كل هم الشيوعيين أن يفترسوا الحكم ويتربعوا على كل وجوه السلطة ويستبدوا بكل شيء ويتخذوا الوسائل الكفيلة بالمحافظة على ما وصلوا إليه. يقول ديجلاس إن الشيوعيين هم أبعد الأفراد الذين يمكن أن يدور في خلدهم العمل لإقامة مجتمع العدالة الإنساني. لا مجال لظهور أي معارضة في ظل الحكم الشيوعي المستبد بالقوة والإرهاب الدائم والبطش والتصفية التامة للخصوم عن طريق العبادة. يقول داجلاس إن الشيء المؤكد والثابت أنه لا يمكن لنا كأمة أن نستمع إلى صوت أو نسمة هواء أو ومضة نور أن تظهر في ظل القبضة الحديدية الصارمة للحكومة الشيوعية. إن من رابع المستحيلات أن تستطيع قوى المعارضة إيجاد السبل لمناهضة الاضطهاد والاعتداء على حريتها. إن التاريخ لم يسطر على صفحاته أن أحد الأنظمة قد استطاع قمع قوى المعارضة بالشكل الذي نجح به النظام الشيوعي، إلا أن التاريخ يشهد في الوقت نفسه بأنه لم يوجد أي نظام آخر استطاع أن يثير مشاعر الاستياء والنقمة كتلك التي أثارها نظام الدكتاتورية الشيوعية. ومما تجدر ملاحظته أن الشعور بالاستياء والنقمة يبلغ مداه الأقصى كلما ازداد انسحاق الضمير العام وندرت إمكانيات ظهور قوى المعارضة. فطبيعة الاستبدادية الشيوعية الشمولية العامة تثير شعورا شموليا من الاستياء تذوب فيه جميع الآراء المتناقضة وتنصهر فيه المشاعر الإنسانية المسحوقة باستثناء مشاعر النقمة واليأس التي تظل طافية على السطح. وبذلك تتشكل المقاومة بصورة تلقائية من خلال مشاعر الاستياء التي تغلي في صدور المواطنين بسبب طبيعة حياتهم ومقومات معيشتهم اليومية. إن هذه الحقيقة قد تكشفت بشكل واضح أثناء الحرب الروسية الألمانية، إذ لم يبدي الشعب الروسي بادئ ذي بدء أي مقاومة جدية عندما تحركت القوات الألمانية لمهاجمة الاتحاد السوفيتي، ولم تظهر المقاومة لدى الجماهير بشكلها الصحيح الفعال إلا عندما اتضحت لدى الشعب الروسي حقيقة النيات التي يهدف إليها هتلر من تحقيق أحلامه بسقط الدولة الروسية وجعل الشعوب السلافية والشعوب السوفيتية الأخرى أرقاء للنظام الألماني الجديد. ومما تجدر الإشارة إليه أنه لم يجري على لسان ستالين أي ذكر للحكومة السوفيتية أو للنظام الاشتراكي في أحاديثه التي وجهها للشعب أثناء الحرب الروسية الألمانية، بل كان كل ما وقف عليه دوره هو إثارة المشاعر الوطنية وضرورة التضحية في سبيل الوطن الأم دون سواه. 23. الشيوعيون نظريا هم أمميون وليسوا بقوميين، لكن واقع الحكم الشيوعي يظل محتفظا بقومياته بغية توطيد سيطرته، وكثيرا ما يتصرف الزعماء الشيوعيون كأشد الناس تعصبا للنزعة القومية ومغالاة فيها، كما أنهم أصحاب نزعة إقليمية في إطار هيمنتهم، ومع ذلك فإن بمستطاعهم أن يتحولوا إلى أمميين عندما تقضي مصالحهم بذلك. وقد اعترف خروشوف بأن ستالين قد قام بإبادة العديد من القوميات إبادة شاملة، وغالبا ما كان يعمد هو وجماعته إلى تأجيج النزعة القومية الروسية على أساس أن الأمة الروسية تشكل القومية الأكبر والأعظم والأقوى بين قوميات الاتحاد السوفيتي. التعصب الأعمى في الفكر الماركسي والمذهبية الشيوعية وخنق الفكر الإنساني وإماتة روح الإبداع الفكري. ومن وصف ميلوفون ديجلاس في كتابه الطبقة الجديدة، وهو الخبير الممارس في قلب نظام الحكم الشيوعي، نستطيع أن نكتشف واقع التعصب الأعمى في الفكر الماركسي والمذهبية الشيوعية بشكل عام، وأن نكتشف ما في الأنظمة الشيوعية كلها من خنق للفكر الإنساني وإماتة لروح الإبداع الفكري بوسائل الإرهاب ومعاقبة المفكرين تفكيرا حرا في كل موضوع يتصل بما للقادة الشيوعيين فيه هوى خاص او بما للمذهبية الشيوعية فيه من عقيدة ما او اتجاه ما. ومن ديجلاس اقتبس ما يلي: اولا، يسيطر التعصب المذهبي على افكار الماركسيين حتى يغلف كل افكارهم بحجاب كثيف جدا مقرون بالحقد والهوى، حتى يعميها عن كل حقيقة وعن كل فكر يخالف ما اعتقدوه، فلا ترى نورا يكشف لها زيف عقائدها او يبين لها الحقيقة المخالفة لها، فهم غير مستعدين ان يوجهوا انظارهم شطر اي نظرية اخرى مهما كانت مدعمة بالادلة الفكرية والعلمية والواقعية الحسية. ثانيا، يقوم النظام الشيوعي بفرض الافكار الماركسية والمذهبية الشيوعية على الذين يعيشون في ظل حكمه فرضا بالقوة وبمختلف وسائل الإكراه التعليمي الذي لا يسمح للمواطن بأن يرى أو يتعلم أو يطلع على غير الذي يملونه عليه ويفرضون عليه دراسته واعتناقه، ووسائلهم في ذلك وسائل لم يعرف التاريخ لها نظيرا في اضطهاد الفكر البشري وسحقه. ومن المهد الى اللحد يعيش الانسان في ظل الحكم الشيوعي تحت وصاية ورعاية الحزب الحاكم، وما على الانظمة الدراسية وسائر وجوه النشاط الفكري والاجتماعي الا ان تصوغ السلوك الانساني كما اراد دهاقنة الماركسيين من المعلمين الارذاذ، ولكن المرء مهما اشتد عليه الطغيان لا يسعه الا ان يفكر ويفكر ويمنعه عن التفكير، فانه حافز له ايضا على التفكير. ثالثا، إن التعصب الماركسي الأعمى لا يقتصر على التعصب للفكرة الماركسية، بل يشمل أيضا الأسلوب الذي انتهجه كل من المعلمين الرائدين ماركس وإنجلز، إذ أنكر كل قيمة علمية لأفكار من عاصرهما من المفكرين حتى الاشتراكيين منهم. وطبعا تلك الأفكار جملة وتفصيلا بطبع العلم البرجوازي، محرمين على كل الأتباع والمريدين قراءتها أو دراستها، ومحرمين مناقشتها أيضا. ولم يكن لهذين الرجلين من هم سوى تحطيم معارضيهما في الحركة الشيوعية بهجوم طابعه الفظاظة والسلاطة وطول اللسان. وقد عمم الشيوعيون هذا فيما بعد، مضيفين إلى عقدة التعصب الأعمى والانغلاقية والانطوائية عدة عقد أخرى حتى غدا كل عمل فكري او فني يقوم به اي مفكر او فنان من غير المعسكر الشيوعي موضع امتهان ومقاومة. رابعا، دون اي دليل فكري او تاريخي كان منطلق لينين في تعاليمه يعتمد على ان المادية كمذهب فلسفي قد كانت على مدار التاريخ هي النظرية التي تمثل الجانب التقدمي في الميدان الفكري بمعارضتها المثالية التي كانت باستمرار ممثلة للجانب الرجعي والتقهقر والظلامية. وكان هذا نتيجة قصور لينين في الحقل الفلسفي، إذ كان عندما كتب مؤلفه المادية والنقد التجريبي سنة 1909 ضمن الاطلاع على الأعمال الفلاسفة الكبار سواء أكانوا قدماء أو عصريين، ولم يهتم بما كتبوه أو بما عبروا عنه، وإنما كان دائما وأبدا يطلق عليه لفظ المضمحل. أقول يضاف إلى هذا أنه صاحب هوى في دعم المادية التي هي أساس المذهب الماركسي الموضوع بهدف محاربة الأديان والأخلاق وكل ما يؤيدهما. ولما كانت الفلسفة المثالية تؤيد الفكر الديني في بعض أدلتها ونظراتها وتؤيد أسس الأخلاق، كان على كل الشيوعيين أن يرفضوا الفلسفة المثالية وأن يفتروا عليها أي افتراء ولو خالفوا في ذلك أسس المعرفة كلها. خامسا، من النقد الذي وجهه الفيلسوف والعالم الإنجليزي الملحد برتراند راسل للشيوعية في مؤلفه الفلسفية بين النظرية والتطبيق، بعد أن كان من مؤيد الماركسية قوله: في الشيوعية ناحية أختلف وإياها اختلافا سياسيا، فهي ليست مجرد معتقد سياسي، بل هي بالنسبة إلى معتنقيها دين ذو عقائد إيمانية. فحسب لينين إذا ما أراد البرهنة على صحة رأي ما أن يستشهد إن استطاع بنص يسنده إلى ماركس أو إنجلز. أي فكلام معلم ماركسي كلام معصوب عن الخطأ في اعتقاد الشيوعيين، لذلك يكفي لاعتبار الفكرة فكرة صحيحة تماما وما خالفها باطل أن يكون لها شاهد من أقوال ماركس أو أقوال إنجلز. أقول وهذا قمة التعصب الأعمى كما هو ظاهر، وهو لا ينتج إلا عن هوى آخر أو فكر قاصر أو جهل غبي. سادسا، يعتمد القادة الشيوعيون على ترديد الكلمات المأثورة لماركس أو إنجل والثرثرة بها إعلانا عن إيمانهم العميق بالمذهب الماركسي وتسليمهم الأعمى بما قاله معلم الشيوعية، كما يستشهد المؤمنون بالله الخالق الذي بيده ملكوت السماوات والأرض والعليم بكل شيء بآيات الكتاب الحكيم الذي أنزله الله على رسوله. لذلك فالشيوعية فكرة اعتقادية يجب التسليم بها في نظر الشيوعيين، ولا يشترط إقامة البرهان على صحتها، ويجب تطبيقها ولو تنافت مع الطبيعة ومصالح المجتمع البشري. سابعا، التعصب الأعمى للماركسية لدى الشيوعيين قد ضيق أفقهم الفكري وسد منافذ التفكير لديهم عن التطلع إلى أي جديد وإلى أي حقيقة متى كانت مخالفة للتعاليم الماركسية. ثامنا، إن ما يسمى بالتنمية الزائدة الشيوعية لم تؤدي في الواقع إلا إلى تعزيز نفوذ الطبقة الجديدة وزيادة تسلط المذهبية الواحدة، وإلى توطيد الزعامة الفكرية لرجل فرد يتبعه نفر من المريدين الحزبيين كشراح لمتون كتابته، الأمر الذي أدى إلى السقوط الفكري وإيقاع المذهب في فقر فكري مدقع. وكان من بعض ردود الأفعال لهذا زيادة التعصب الأعمى ضد سائر الأفكار، والحصيلة النهائية لكل ذلك ارتفاع عدد المريدين من المنتفعين الذي لم يكن لهم دور إلا مثل دور الببغاوات التي تردد الكلمات التي تسمعها وهي لا تفقه منها شيئا. تاسعا، تحاول الشيوعية ستر فقرها الفكري وسقوطها أمام الحقائق العلمية بإطلاق الأكاذيب والافتراءات وتبرير تعاليمها بالمبالغات وزيادة التردي والإكراه على الأخذ بها إذا كانت السلطة بيدها، والتستر في الأوكار والظلمات ومهاجمة الأوضاع المتردية الفاسدة للأنظمة الأخرى لدى تنظيمها الحزبي من أجل إقامة ثوراتها في البلاد المختلفة. عاشرا، لا يملك البحث العلمي في ظل النظام الشيوعي أن يكون متجردا منصفا باحثا عن الحقيقة. حتى في العلوم المادية الطبيعية كالفيزياء والكيمياء والفلك وعلم الأحياء وغيرها، وما على الباحثين في هذه العلوم إلا أن يوجهوا علومهم شاءوا أم أبوا لدعم العقيدة الشيوعية وأسسها النظرية، ولو كانت براهين هذه العلوم أو دلائلها وأماراتها تشتمل على ما يؤيد الأفكار المناقضة للعقيدة الشيوعية وأسسها النظرية. يقول داجلاس: إن الادعاء بأن الشيوعية منهج كوني يتحتم على الشيوعيين الركون إليه وتدعيمه إنما هو ادعاء كذبته التجارب والأيام. لكن الشيوعية غدت مذهبا لدول ذات سلطان، فكانت الترجمة الوحيدة لهذا المذهب أن هيمن وطغى على جميع المجالات الفكرية في البلد المنكوب به، ولم يعد في يد علماء الطبيعة إلا أن يبذلوا جهدهم ليطبقوا مفاهيم العلوم الطبيعية من فيزيائية وكيميائية على مفهوم صراع الطبقات وصراع الأضداد، واستعارة بعض قوانين الفيزياء النووية لتطبيقها على أوضاع المزارع التعاونية، أو تطبيق بعض القوانين الفلكية مع الجدلية المادية. وإلا فالويل ثم الويل للفلكيين وعلماء الأحياء وكل مفكر ينظر بعيني رأسه. وهكذا لم يعد مستطاع هؤلاء المساكين إلا أن يتملقوا أو ينافقوا ويفتروا على الحقائق العلمية أو أن يفسروها بالتفسير الخاطئ، وأفضل ما يعملونه هو أن يبرهنوا على أن اكتشافاتهم في حقل العلوم تخضع للقواعد النظرية الماركسية اللينية، وبذا يكون العلم بفروعه واختصاصاته ذيلا هزيلا بالسياسة لا غير. أما أولئك الكهنة ذوو الأفكار المتحجرة والمشاعر البليدة والتعابير البالية المجافية والمنافية لكل القيم الإنسانية، أصحاب المقامات الرفيعة في الهرم الحزبي الساهرون على رعاية أفكار الناس وأرواحهم خشية الانحراف إلى التفكير الإجرامي أو الانعطاف شطر النزعات المعادية للاشتراكية، والقيمون على سوق النخاسة الجديدة ورقيقها الجديد، فإنهم يمضون في سبيلهم هذا خانقين جميع الخلجات والمشاعر الإنسانية حتى لا يجد الفكر الجرأة على التعبير الإبداعي، وينتهي بهم المطاف إلى أن يصابهم أنفسهم بهذا العقم الذي أرادوه لغيرهم، ويفقدوا كل حماس يوحيه التأمل الواعي المنزه عن شطط الهوى، وتأمر اللوحة الفكرية لهذه المسرحية المأساوية بأن يغدو أولئك الممثلون لسلامة الفكر البشري كما يتوهمون هم الممثلين والنظارة بآن واحد في مسرح لا يضم غيرهم، فهم الذين يمثلون وهم الذين يعجبهم التمثيل وهم الذين يصفقون له. 11. نظام الحكم الشيوعي يضع العراقيل أمام ظهور نشاطات مبتكرة في الحقل الاقتصادي نتيجة الرغبة الكامنة لدى الطبقة الجديدة في خنق أي اتجاه ترى فيه خطرا على تسلطها العقائدي، فتبقى الاكتشافات الحديثة قابعة في الأدراج أو على رفوف مؤسسات الدولة وخزائنها، كما أن عدم المبالاة ذي الطابع السائد يقود إلى وأد الملكات الإبداعية والمواهب المبتكرة. وبما أن الاكتشافات العلمية تحدث نتيجة النظرة المنفتحة على العالم لدى الرجال الذين يعملون في حقل الأبحاث العلمية، فإن تلك النظرة تشكل خطرا على مضمون الفلسفة الرسمية التي يعتنقها الزعماء، وهذا أمر يجعل من أي عالم في الدول الشيوعية عرضة للسقوط في مستنقع الكفر بالعقيدة المفروضة فرضا من قبل السلطة إذا ما حاول أن يتجاوز الحدود المقررة سلفا. يقول داجلاس: ولا يخفى أن النظرة الرسمية القائلة بأن المادية الجدلية للفلسفة الماركسية هي من أفضل المناهج العلمية لدفع التطور العلمي وحث النشاط الفكري، لابد لها من أن تزيد المصاعب الحقيقية أمام البحث العلمي الهادف إلى إيجاد المكتشفات المستحدثة عن طريق تكبير العلماء والمفكرين بالقيود العقائدية الماركسية وقوالب النصوص المحنطة. وجدير بالذكر أنه لا يوجد عالم ذو مكانة مرموقة في الاتحاد السوفيتي لم يعاني من المضايقات السياسية والعراقيل العقائدية التي تتخذ أشكالا متعددة، من أقلها اتهام العالم باتجاهه المعادي للنظام القائم. 12. إن الأنظمة الشيوعية تعمل للقضاء الكامل على ميادين الأبحاث الفكرية نتيجة لواقعها العقائدي المرتكز على فلسفة خاصة، وهذا يجعلها تعادي بشراسة كل فلسفة أخرى أو اتجاه فكري مغاير، مع الإعلان بأن قادة الحزب والدولة هم الفلاسفة والمفكرون العاملون على رفع مستوى الوعي الإنساني. ومع اضطهاد كل فكر أو كل فلسفة مغيرة للفلسفة المفروضة على الشعب، تحاول الأفكار الحرة أن تعبر عن نفسها بطرق غير مباشرة، إذ تتسلل متوارية من خلال مجالات الأدب أو الفن أو غير ذلك. لذا فإن العلوم والأبحاث الاجتماعية تتعرض لأسوأ معاملة في النظام الشيوعي حتى تكون معدومة، وذلك لأن جميع الاجتهادات الاجتماعية يجب أن تتم منسجمة مع نظريات ماركس ولينين أو على وفق ما يقرره الزعماء الكبار المحتكرون لكل ما يتعلق بقضايا المجتمع من أبحاث ودراسات. يقول دجلاس: ولا يغفر القادة الكبار عن طمس التراث الفكري والقضاء على الفنون الشعبية وتحويل التاريخ بشكل ينسجم مع تفكيرهم وتوجيهه بشكل يؤدي إلى إبراز مكانتهم وتعظيم شخصياتهم، كما أنهم يعمدون إلى تقسيم الأمور وتصنيف الأشخاص بميزانهم الخاص بين الرجعية أو التقدمية، وهم يعمدون إلى تمجيد الأقزام وإقامة النصب التذكارية للمسوخ، ويعملون على طمس آثار العظماء الكبار وتحقيرهم، وبذلك تكون اتجاهاتهم العلمية هي الأكثر تلاؤما مع مصالحهم الخاصة، لأنها توطد سيطرتهم الكاملة على العلم والمجتمع. ومن هنا فإن تزوير التاريخ وتزييف الحقائق في التاريخ الشيوعي يبدوان من الأمور الواقعة التي تأخذ طابع ظاهرة سائدة بشكل شامل. 13. موقف الأنظمة الشيوعية من الفنون يشبه موقفها من الأفكار والفلسفات المغيرة للشيوعية، وذلك لأن الفن لا يمكن أن يقوم بدون أفكار، فالدولة الشيوعية تقوم برعاية وتوجيه الاتجاهات الفنية المختلفة، ولا تسمح لشيء منها أن يظهر ما لم يكن خاضعا للأفكار التي تأذن بتثقيف الشعب بها أو ترضي عن وصوله إلى أسماعهم أو أبصارهم. والشيوعيون شديد المحافظة في حقل الفنون للسيطرة التامة على أفكار الناس، والأساليب التي يتبعها الحكم الشيوعي في مناهضة الفنون ترتكز على اتجاهين أساسيين: الأول محاربة كل ما يخدم فكرة مثالية، الثاني محاربة كل ابتداع لأشكال فنية حديثة. وغدت الأفكار والآراء الفنية التي تعبر عن آمال الشعب وآلامه الحقيقية موسومة على ألسنة الطبقة الشيوعية الحاكمة بأنها آراء هدامة وأفكار انحطاطية واتجاهات معادية. يقول دجلاس: فالفن حين يتجه للتعبير عن نفسه لا يستطيع إلا أن يقع في دوامة التناقض الرهيب بين حرية الشكل والاتجاه الموعود به، وبين الأساليب الاستبدادية القائمة على مطاردة الأفكار الجديدة وإخضاع الآراء لقسرية العقائد المتحجرة. إن ظهور أي اتجاه جديد سواء كان ذلك مجرد فكرة أو رأي يجب أن يدرس، ومن ثم يتم إقرار قبوله أو رفضه حتى يوضع قيد التنفيذ. ونتيجة لسطحية الزعماء الشيوعيين الفكرية، وهم يتجنبون خوض النزاعات الحادة عن طريق التصفية الكاملة لحرية الإبداع الفني. إن الأوضاع القائمة حاليا في بلدان المعسكر الشيوعي تشابه إلى حد كبير أوضاع القرون الوسطى، حيث كان الناس يضطرون إلى تمثل أفكار الكنيسة والعمل بهديها. أما اليوم فإن على المواطنين الخاضعين للسيطرة الشيوعية أن يحاولوا تفهم الدور المعطى لها والعمل حسب ما يفرضه عليهم الرأي العام الرسمي، والتأكد من أن نشاطاتهم لا تتنافى مع ذوق رجال الحكم. والجدير بالذكر أن كل أشكال الاضطهاد وبسط السيطرة على الآراء والأفكار والتحقير والإذلال وواقع تحكم البيروقراطيين الجهلاء بعباقرة العلم والفن إنما تحدث باسم الشعب وفي سبيل عظمة الشعب. النظام الشيوعي لا يتردد مطلقا في قمع كل اتجاه لا يوافق عليه وشنعن في الهجمات ضده، فالقمع والهجوم هو القاعدة العامة لاستئصال كل اتجاه مبدع، وهو في نفس الوقت لا يضن بالعطاء لتشجيع الأفكار الملائمة التي ترمي إلى توطيد حكم الطبقة الجديدة، وهذا بدوره يؤدي إلى إفساد الضمائر والأخلاق. وهكذا يجد المثقفون أنفسهم مضطرين للجوء إلى كنف السلطة لتفرض عليهم الأفكار التي يستلهمونها ولتدر عليهم الغنائم والأرباح. وقد قاد هذا الوضع السقيم إلى إيجاد أخطر ظاهرة مرضية في ظل الأنظمة الشيوعية، لا سيما بين صفوف تلك الجماعات ذات الطاقات الإبداعية والقادرة على الإبداع والعطاء، ألا وهي ظاهرة الانتحار والاستسلام لليأس والإدمان على المسكرات والظهور بمظاهر الخلاعة وتحطيم شخصيتهم وفقدانهم مشاعر الكرامة والإباء. 14. إن الحرب الشرسة التي يقوم بها الشيوعيون بعد تسلمهم الحكم لا توجه ضد الطبقة البرجوازية القديمة، بل قد تتعاون معها لتوطيد حكمها، إنما توجه هذه الحرب ضد الذين يحملون أفكارا تخالف العقيدة الشيوعية والنهج الذي يسير عليه الشيوعيون في حكمهم، ولو كان هؤلاء من طبقة العمال والكادحين الذين أقام الشيوعيون الثورة باسمهم، إلا أنهم لما استبدوا بالحكم عملوا ضد مصلحتهم، وهم في نفس الوقت يرددون الشعارات الكاذبة بأنهم يحكمون باسم العمال والكادحين ولمصلحة هذه الطبقة. إن الشيوعيين يدأبون للقضاء على الفكر كله حين لا يسمحون لأي فكر آخر أن يحيا ويسود. يقرر داجلاس هذا الواقع ثم يقول: ولا ريب في أن أشد الاضطهاد هو إرغام الناس على الكف عن التفكير كما يرغبون، أو دفعهم للحديث عن آراء وأفكار لا يؤمنون بها، ولا تمت إليهم بأية رابطة أو صلة فكرية وحياتية في ظل الإرهاب والظلم. إن الاعتداء على حرية الفكر لا يشكل اعتداء على الحقوق الأساسية السياسية والاجتماعية للفرد فحسب، بل يشكل تعديا على الإنسان ككائن مفكر عاقل. إن التاريخ الإنساني يحمل الشيوعيين الكثير من المواقف المظلمة القاتمة من أعمال العنف والإرهاب، ولن يغفر لهم مطلقا خنقهم المتعمد لحرية الفكر وإبداء الرأي، بل محاربتهم بشراسة وهمجية لكل رأي يخالف آراءهم السوداء بسبب اتجاههم لتوطيد مصالحهم الذاتية على حساب الشعوب، بل إنهم سيذكرون كلطخة عار في جبين الإنسانية والتاريخ. النظام الشيوعي والنمو الاقتصادي. ومن وصف ميلو فان داجيلاس أيضا حول النمو الاقتصادي في النظام الشيوعي أقتبس ما يلي: أولا، لم يكن توطيد النظام الشيوعي هو الأساس للنمو الاقتصادي في الدول الشيوعية ولا قاعدته، ابتداء من الدكتاتورية الدموية إلى الطغيان الرجعي الذي انتهى إليه الحكم الشيوعي. ثانيا، إن تدخل الحكم الشيوعي في توجيه دفة الاقتصاد ومصادرة جميع وسائل الإنتاج بدعوى التسريع في إنجاز عمليات التصنيع والهيمنة التامة على جميع منابع الثروة القومية وعلى جميع مرافق الحياة قد انتهى إلى تحقيق كل المطامع الشخصية للطبقة الحاكمة وإلى توطيد قوتها الذاتية ضمن برنامج دقيق ظاهره يغري بالرحمة والعدل وباطنه من قبله الظلم الشنيع والعذاب الفظيع، وهذا شيء لم يستطع بلوغه أعتى طغاة التاريخ. ثالثا، عرف الشيوعيون كيف يقيمون الثورة المدمرة وكيف يضعون أيديهم على منابع الثروة القومية، ونجاحهم في الثورة الذي أدار رؤوسهم بنشوة الانتصار قد جعلهم يتوهمون أنهم على معرفة راسخة بقوانين تطور المجتمع، وأنهم قد امتلكوا أزمة القوانين الاقتصادية، وأنهم على كفاءة تامة لإدارة دفة الإنتاج بمنتهى الدقة العلمية، ولكنهم في واقع الأمر على خلاف ذلك تماما، فهم لا يستطيعون أن ينافسوا أي اقتصاد حر ولا أن ينموا اقتصادهم القومي تنمية حقيقية تناسب الإمكانات التي هيمنوا عليها. يقول داجلاس: ومما هو مدعاة للسخرية القول بأن الشيوعيين يصممون لتدبير اقتصادي وفق منطلقات الماركسية ثم تكون مرحلة التنفيذ لهذا التدبير، وكل ما في الأمر أن الشيوعيين يطلقون هذه المزاعم الكاذبة إرضاء لضمائر الشيوعيين الصغار، وإذ يستخدمون أشد وسائل الطغيان للهيمنة على المنابر الاقتصادية، يعلنون في تبريرهم ذلك أن ما يفعلونه يجري وفق غايات مثالية وتطبيقا لمكتشفات علمية. إن المذهبية في الاقتصاد ركن من أركان النظام الشيوعي ولا سبيل للاستغناء عنها، ولكن ليست النظرية سوى المبرر القانوني لتضخيم ثروات الزعماء، ومتى تعارضت النظرية ومصالحهم الشخصية ضربوا بها عرض الجدار. رابعا، إن طبقة الموظفين البيروقراطية الشيوعية قد اضطرت إلى إقامة طراز من النظام الاقتصادي يؤمن لها دوام البقاء في الحكم، وبحجة إلغاء الطبقية والاستثمار في المجتمع أقامت جهازا اقتصاديا مغلقا من شأنه أن يمهد السبيل لهيمنة الحزب وإحكام طوق احتكاراته. خامسا، يقول دجلس إن المعارضة العنيفة لكل أشكال الملكية لم يرفع الشيوعيون لواءها إلا لإصرارهم وتصميمهم على الظفر بدفة السلطة السياسية الاقتصادية وفرض أشخاصهم على المجتمع المنكوب بهم، لكن هذا الإصرار على المعارضة العنيفة سرعان ما ينقلب إلى نقيضه إذا ما اصطدم بمصالحهم الذاتية وتطمين نزواتهم الأنانية. فعلى سبيل المثال، إنهم في يوغوسلافيا أنشأوا المزارع التعاونية الكولخوزات باسم الماركسية والاشتراكية المعصومة عن كل زلل أو خطأ، لكنهم ما فتئوا وباسم الماركسية والاشتراكية المنزهة كذلك أنحلوا تلك المزارع ليتخبطوا في الطريق الوسط لا الاشتراكية ولا الرأسمالية وإنما الفوضوية بالذات. يمكن التأكيد بأن كل قطر من الأقطار الشيوعية قد مر بتلك التجربة، إذ وضع الشيوعيون نصب أعينهم وهدف أهدافهم إلغاء كل ضرب من ضروب الملكية الفردية باستثناء ملكيتهم وحدهم. سادسا، إن نظام السخرة والعمل الإجباري واستغلال طاقات العمال دون توفيتهم الحقوق المكافئة لما يقدمونه من أعمال هو النتيجة الطبيعية التي ينتهي إليها النظام الشيوعي، وهو كأقصى نظام سخرة عرفه التاريخ. يقول دجلاس إن نظام السخرة في المجتمعات الشيوعية هو النتيجة المنطقية لاحتكار جميع الممتلكات ووضع اليد على منابع الثروات القومية، حتى لم يقتصر الأمر على إلجاء العامل إلى أن يبيع عمله بالقيمة التي تفرض عليه، بل غدا مجبورا على بيعه بظروف خارجة عن إرادته تماما، لأنه لم يجد مطلقا من يستخدمه بشروط أفضل، فالدولة هي المستخدم الوحيد، وما على العامل الذي هو بمثابة البرغي في الآلة إلا أن يستسلم مكرها ويدخل في هيكل تلك المكنة العملاقة. ويمكن القول بأن أشد ضروب الرداءة والإيذاء التي مارستها الرأسمالية في مطلع عهدها هي دون وطأة الطبقة الجديدة على كاهل العامل، وكل ما في الأمر من وجهة نظر العامل أنه تبدل عليه مستخدم فرد بمستخدم جماعي، وكان له في ظل المستخدم الأول حرية التعبير عن استيائه إن استاء، وحرم هذا الحق عليه في ظل مستخدمه الجديد. كيف يمكن للعامل أن يكون حرا في مجتمع كل خيراته المادية من سلع وبضائع في قبضة طائفة واحدة بعينها؟ الأمر الذي تصبح معه القوى العمالية ذاتها بشكل مباشر أو غير مباشر سلعة في يد تلك الطبقة. سابعا، إن العامل في النظام الشيوعي هو أحد عوامل الإنتاج الاجتماعي، فهو إذا مملوك للطبقة الجديدة الحاكمة ما دامت هذه الطبقة قد وضعت يدها على جميع الثروة القومية وعناصر الانتاج فيها. يقول دجلاس ومن هذا المنظار بالذات لا تنظر الطبقة الحاكمة البيروقراطية الشيوعية الى العامل الا باعتباره احد عوامل الانتاج، وبالتالي فان ظروف العمل واحواله في جميع المؤسسات لا سيما تلك الصلة ما بين الاجور والارباح ليس موضع اكتراث او اهتمام تلك البيروقراطية التي تعرف كيف تطحن العامل بآلة الشقاء الكبرى، ولكن وفق نظرة علمية لقواعد العمل في نظرية القيمة والقيمة الزائدة، وبذا كانت الحصيلة العملية لهذا التصرف غير الإنساني تدني الطاقة الإنتاجية الفعلية وسير القهقرة بالتقدم التقني ورداءه الانتاج. عمدت الطبقه الحاكمه البيروقراطيه الى بذل مختلف الجوائز وضروب المكافآت والعلاوات الاستثنائيه لاجتذاب العمال الى الاهتمام بالعمل وتحسين نوعيته، لكن تلك المنشطات والمهيجات ابعد من ان تؤتي اكلها الا لامد قصير ما دام الشيوعيون مهيمنين على جميع مرافق الحياه تصرفا واحتكارا، وبشكل تزيد فيه وطأة النظام على الطبقة العاملة يوما بعد يوم. ثامنا، ان العمال في الحكم الشيوعي لا يستطيعون الاحتجاج ورفع الشكوى ضد الواقع البائس التعيس الذي يعانون منه، لان الحكم الاستبدادي الدكتاتوري الشيوعي القابض على كل شيء والمالك لكل شيء لا يسمعه بصوت احتجاج يرتفع، وان ارتفع سكت الى الابد بتصفية صاحبه. تاسعا، الاقتصاد الشيوعي يوجه تخطيطا وتنفيذا لتعزيز الاستبداد المطلق للطبقة الشيوعية الحاكمة، ويتمشى وفق مصالح السياسة الحزبية لا وفق احتياجات البلاد الاقتصادية ولا لإسعاد الشعب ورفاهيته. ولذلك وجدت في الدول الشيوعية صناعات حربية متقدمة، وتدنت الصناعات والإنتاجات الأخرى التي تخدم حاجات الشعب الأساسية كالغذاء والكساء والدواء والمسكن ووسائل الرفاهية. والبلاد التي كانت تصدر حاصلات زراعية وصناعية قبل الشيوعية أمست بعد الحكم الشيوعي تستورد الأنواع التي كانت بالأمس تصدرها. ففي مقابل التقدم الذي أحرزه الاتحاد السوفيتي في الصناعات الثقيلة الحربية يلاحظ التخلف الشائن في كثير من الجوانب الاقتصادية الأخرى وتقهقر المستوى الحياتي للفرد. وهذا يرجع إلى طبيعة الحكم الشيوعي الاستبدادية الدكتاتورية المسيطرة على كل شيء والمالكة لكل شيء والمستأثرة بالامتيازات كلها لصالح الطبقة الحاكمة التي فرضت نفسها على كل شيء بالقوة التي لا ترحم، والجبروت الذي لا يخفف مطلقا من عنفه وقسوته وإبادته لخصومه وإسكاته لأي صوت مخالف. أقول وهذا يرجع إلى جذور العقيدة الشيوعية القائمة على الكفر بالله واليوم الآخر والكفر بكل القيم الأخلاقية، والقائمة على إطلاق الوحش المدمر داخل الإنسان الشيوعي الإنساني الحسود الحقود الطامح إلى الاستبداد والاستئثار بكل شيء والفاقد لأية وخزة ضمير إلا من صح وتاب وثاب إلى رشده وأناب واسترجع جذور فطرته الإنسانية وأقلع عن ابتغاء الشر وارتد عن الشيوعية. عاشرا، يغطي الحكم الشيوعي الخسائر الاقتصادية التي يصاب بها في كثير من مشاريعه الاقتصادية الرعناء والمصحوبة بمصالح شخصية وحزبية بأن يلجأ إلى نهب الفلاحين ثمرات أتعابهم، وذلك عن طريق الشراء القسري للمحاصيل الزراعية منهم بمبالغ لا تعادل أجور أتعابهم وهي دون مستوى الكفاف بالنسبة إليهم. 11، الاقتصاد الشيوعي تعصف بداخله فوضى رهيبة مقرونة بالإسراف والتبذير والهدر للجهود والطاقات دون الطائل، والسبب في ذلك الاستبداد الفردي وعدم وجود الرقيب القادر على المحاسبة وكف الألسن عن توجيه الانتقاد للسلطة، والإرهاب الصارم الكاتم لأنفاس الحريات الطبيعية للناس، وكذلك كل نظام استبدادي بحكم طبيعة الاستبداد البشري. يقول دجلاس ان الاقتصاد الشيوعي الموجه تعصف بداخله فوضى رهيبة ذات طابع متميز، ومنهج الاقتصاد الشيوعي من اكثر المناهج الاقتصادية في تاريخ المجتمعات البشرية اسرافا وتبذيرا وهدرا للجهود والطاقات على الرغم من نهجيته وبرامجه المخططة المدروسة. إن الهدر الكبير للموارد المادية من الأمور التي يصعب تجنبها، وإن كان أولئك الذين يديرون الاقتصاد الشيوعي يشكلون جماعة تنظر إلى القضايا الاقتصادية من خلال وجهة النظر المذهبية نظرة متطابقة مع الملكية الفردية الخاصة. إن عدم وجود قوى رقيبة توجه الانتقاد البناء للأخطاء المرتكبة لابد ان يقود الى التبذير والاسراف وهدر الجهود واصابة الانتاج بالكساد. ان الاهداف مهما كانت صادقة فلا يمكن للسلطة الحاكمة ذات الطبع الشمولي في ميداني السياسة والاقتصاد أن تتجنب تنفيذ المشاريع الفاشلة التي تبذر فيها الأموال وتبدد فيها الجهود دون أي قائل. هذا مع أن القادة الشيوعيين لهم مطلق الصلاحيات في التصرف بجميع مرافق الدولة، كما يديرون جميع قطاعات الاقتصاد بشكل يغير ويعارض تعاليمهم نفسها، ذلك لأنهم يتصرفون حسب أهوائهم الفردية ومصالحهم الشخصية وبما يتفق مع وجهات نظرهم الخاصة. حين يكون التبذير واضحا ولا سبيل إلى إخفائه، فإن الزعماء الشيوعيين لا يتوانون عن توجيه الانتقاد إلى غيرهم بشكل دوري أو التظاهر بالنقد الذاتي دون أن ينسوا تبرير ذلك بإطلاق عبارة التجربة على سلسلة أخطائهم الفادحة. أقول إن الشيوعية بمبادئها الإلحادية وطبيعة أنظمتها المخالفة للفطرة البشرية مخالفة تامة لا يمكن أن تكون شيئا آخر غير الشيء الذي انتهت إليه في الواقع التطبيقي. إن الإنسان أناني بفطرته، استبدادي بطبعه، فإذا فقد الرقيب والمحاسب من الناس وفقد الإيمان بالله والخوف من حسابه وجزائه وملك كل السلطات ووجدها طوع تصرفه، فلا بد أن يخضعها لأهوائه وشهواته ويسحق بأقدامه كل نظام وكل مبدأ نادى هو به وجعله شعاره، ثم لا يلتزم بأنظمته إلا بمقدار ما يمكنه من توطيد سلطانه واستبداده واستئثاره. لذلك كان الدين الرباني هو المؤثر الوحيد لتقديم أفضل صورة صالحة مسعدة للناس. 12. السرقات والاختلاسات ونهب أملاك الدولة أمور عادية جدا في الأنظمة الشيوعية. يقول دجلاس إن وقوع السرقات وإساءة الأمانة في وجوه استخدام الاعتمادات المالية لا تعتبر من الأمور العادية جدا في الأنظمة الشيوعية، إذ ليس الفقر والحاجة هما وحدهما اللذان يدفعان الناس إلى ارتكاب الاختلاسات ونهب أملاك الدولة، بل إن الدوافع الأساسية لهذه الأعمال تعود إلى طبيعة النظام الذي يجعل الممتلكات غير عائدة لأحد، وبذلك يصبح كل ما هو نفيس وثمين لا قيمة له، وهذا من شأنه أن يوجد الأجواء المناسبة لوقوع أعمال السرقة والنهب والاختلاس. وعلى سبيل المثال للحصر، فقد اكتشف في يوغوسلافيا عام 1954 ميلادية ما يزيد على 20,000 عملية سرقة وقعت في قطاع الممتلكات الاشتراكية. 13. التبذير الأكبر في المجتمع الشيوعي يلاحظ في هدر الجهود التي تذهب سدى، لا سيما في مجال اليد العاملة وفي مجال تدعيم الحكم الشيوعي خوف انهياره. يقول داجلاس غير أن التبذير الأكبر الذي يحصل في المجتمع الشيوعي ليس مقصورا على الإسراف المادي، وإنما يتسق أكثر بهدر الجهود التي تذهب سدى لا سيما في مجال اليد العاملة، وهذا الهدر يرتبط بطبيعة العمل البطيء غير المثمر الذي يمارسه ملايين العمال ممن فقدوا الاهتمام بعملهم. وبسبب منع الحكام الشيوعيين لقيام أي عمل يعتبرونه غير اشتراكي، وهذه الخسارة الكبيرة لم يستطع أي نظام شيوعي أن يتلافها. أما فيما يتعلق بمخاوف الشيوعيين من عودة الرأسمالية أو من مغبة السياسة الاقتصادية التي تظهر نتيجة لأسباب عقائدية ذات نزعة طبقية محدودة الأفق، فإنها قد كلفت الدولة مبالغ طائلة وقادت إلى إحداث تخريب شامل لصناعات بأكملها لأنها لا تخضع لملكيتها. فالنظام الشيوعي لا يعتبر أي صناعة صناعة اشتراكية إلا إذا دخلت في نطاق ملكية الدولة. 14. يقرر دجلاس ما يلي: ألف، أن النظام الشيوعي قد استنفذ دوره التاريخي الفاشل. ب، وأنه لا يوجد قطر شيوعي تمكن من تحقيق النجاح في تطور علاقات التجارة الخارجية إلى أبعد من حدود التبادل التقليدي للمنتجات. ج، وأن كثيرا من المصانع في الدول الشيوعية تنتج مواد تكلفها أضعاف تكلفة نظيرها في الدول الأخرى. د، وأن الطبقة العاملة هي الملزمة بدفع الخسائر من جهدها وكدها وعرقها، وأن النظام الشيوعي دائم التخبط والانتكاس في المجال الاقتصادي، وأن النظام الشيوعي قد بدأ بمواجهة المصاعب الخطيرة قبل تمكنه من بلوغ قمة تطوره، كما أن مستقبله يبدو غير مستقر وأبعد ما يكون عن السلامة، وهذا الأمر من شأنه أن يقود الجهاز الاقتصادي الشيوعي إلى خوض غمار صراع مرير وقاس في سبيل بقائه واستمراره. ومن الدكتور غريب جمعة أقتبس بتصرف ما يلي: أولا، اعتمد النظام الشيوعي الذي يمثله الاتحاد السوفيتي بالدرجة الأولى في الزراعة على ما يسمونه الكولخوزات والسوفخوزات. أما الكولخوزات فهي عبارة عن تعاونيات زراعية تؤخذ فيها الأرض من الفلاحين للتعاونية، وفيها يتم توزيع جزء من الدخل الذي تقدمه الأرض في التعاونية الكولخوز لإدارة الكولخوز حسب مساحات الأرض التي قدمها الفلاحون، ويجري دفع أتعاب العمل فيها طبقا للقانون الاقتصادي الخاص بالتوزيع حسب العمل. ويدير الكولخوز هيئات إدارية يرأسها رؤساء الكولخوزات، ويجري انتخاب الهيئة الإدارية والرئيس من قبل الاجتماع العام للأعضاء، ويتكون الكولخوز من حوالي 400 أسرة زراعية وحوالي 6000 هكتار من الأرض الزراعية وحوالي 1000 رأس من الماشية. وأما السوفخوزات فهي مزارع جماعية تعود ملكية الأرض فيها للدولة، وتقوم الحكومة بإدارتها عن طريق المؤسسات التي تشرف على الأمور الزراعية، ويضم السوفخوز حوالي 650 عاملا وحوالي 8000 هكتار من الأرض الزراعية وحوالي 1000 رأس من الماشية. وتؤدي الكولخوزات والسوفخوزات عملها طبقا للخطة التي تضعها الدولة، وهي جزء من الخطة الشاملة للمجتمع الشيوعي. أما الملكية الخاصة للأرض الزراعية فهي لا تتعدى قطعة صغيرة للعائلة في الكولخوز مع بعض أدوات العمل الضرورية وعدد قليل من الماشية والدواجن. ثانيا، تمتلك الدولة في النظام الشيوعي امتلاكا تاما جميع وسائل الإنتاج، وتدار هذه الممتلكات من قبل مؤسسات حكومية، وما تمتلكه الدولة وتتصرف به يوضع له عنوان ملكية الشعب. ثالثا، الاقتصاد القومي في النظام الشيوعي يخضع في مجمله لما يسمى بالتخطيط المركزي، والفرد ليس حرا في امر السعي لرزقه ولا في امر استهلاكه ولا في ادخاراته، واذا حدث شيء ان وفره من ضروريات عيشه فانه في مفهوم النظام مكتنز. رابعا، الأراضي الزراعية ومؤسسات الدولة في النظام الشيوعي قد تحولت من إقطاع الأفراد ورأس مالياتهم في النظام الرأسمالي إلى إقطاع الحزب الشيوعي ورأس مالياته، والفرق بينهما أن الأول غير منظم، ولذلك تظهر التناقضات والصراعات بحدة بين الإقطاعيين وبين صغار ملاك الأراضي الزراعية والمزارعين المعدمين، وكذلك تظهر بين كبار الرأسماليين وبين أصحاب المصانع الصغيرة. أما إقطاع الحزب الشيوعي ورأس ماليته فأمران مدروسان منظمان نتيجة لوحدة الإدارة، وهذه الإدارة الواحدة تملك القضاء على أي تناقض يمكن أن يظهر. خامسا، لما حاول زعماء الشيوعية تطبيق نظام الكولخوزات وأخذ الأراضي الزراعية من المزارعين بالإكراه لهذه التعاونيات وتميم وسائل الإنتاج، واجهتهم عقبات لا حصر لها، على رأسها الاصطدام بواقع الطبيعة البشرية، إذ أخذ الأفراد يتقاعسون عن أداء واجبهم وكثيرا ما يتهربون منه، نظرا إلى أن المفروض في النظام أنه يضمن التأمين لمعيشتهم وسد حاجاتهم. إذن فلماذا يجهدون أنفسهم؟ إن النتيجة واحدة في حالتي التهاون والجد والخمول والنشاط. ولماذا يشقي الفرد نفسه ليسعد غيره؟ ولماذا يبذل دمه وعرقه في سبيل حياة الآخرين ورفاهيتهم، وهو لا يؤمن بقيمة ما من قيم الحياة إلا القيمة المادية الخاصة التي ليس فيها مقولات الله والضمير والأخلاق الفاضلة والعدل الرباني وما إلى ذلك؟ سادسا، قضى النظام القائم في البلدان الشيوعية على مبدأ الحافز الفردي الذي يعمل عمل السحر في نفوس الأفراد فيدفعهم للإنتاج الوافر من جهة والتحسين من جهة ثانية، وحرمان الأفراد من هذا الحافز قد حكم على نشاطهم وكثير من طاقاتهم بالاضمحلال والفناء. لذلك قام زعماء الشيوعية بعمليات ترقيع متعددة للنظرية عدة مرات، وما تزال عمليات الترقيع في الاتحاد السوفيتي مستمرة، وهذا ما جعل الشيوعيين الصينيين الملتزمين بالعقيدة الماركسية يتهمون الروس بالتحريف. ونلاحظ ايضا ان يوغوسلافيا وبعض دول اوروبا الشرقية لها اراؤها الخاصة في التطبيقات الاقتصادية. ان ملاحظة الواقع القائم في الدول الشيوعية تدل دلالة واضحة على ان النظرية الماركسية قد فشلت تماما عند التطبيق العملي. سابعا، جاء في كتاب طريق الى فهم الاتحاد السوفيتي تأليف ويليام بوليت ما يلي: كانت الحرب العالمية الاولى والثورة الشيوعية والحرب الاهلية قد اوقعت الاضطراب والانحلال في النظام الاقتصادي الروسي، ووقع على عاتق لينين عبء جسيم هو اعادة تعمير بلاده، اذ هبط الانتاج الصناعي في عام 1920 الى ثمن ما كان عليه في عام 1913، وقل محصول الحبوب من 74 مليون طن في عام 1916 الى 30 مليون طن في عام 1919. واضطر لينين الى ان يبتدع سياسة اقتصادية جديدة توصي بالتراجع عن السياسة الشيوعية التي طبقت في عام 1917، اذ كانت الحكومة تستولي من الفلاحين على محصول الحبوب وتترك لهم مقادير ضئيلة لطعامهم، فامتنع الفلاحون عن انتاج ما يزيد عن حاجتهم، واراد لينين تشجيعهم فامر بان يباح لهم بيع ما تبقى لديهم من المحاصيل في السوق الداخلية بعد ان تستولي الحكومة على حصتها. واحتفظت الحكومة بحق احتكار التجارة الخارجية وانشأت نظاما لتجميع المصانع في وحدات تخضع لاشرافها، كما ابقت في يدها الاشراف على المصانع ذات الانتاج الضخم، واذنت للافراد بتملك بعض المصانع الصغيرة وادارتها، ومنحت امتيازات لرؤوس الاموال الاجنبية. ولما تحسنت الاحوال الاقتصادية شيئا ما في سنة 1927، قرر ستالين انه قد ان الاوان لشن الحرب على الجبهة الداخلية، ففرض نظام المزارع المشتركة وبسط اشراف الحكومة على الانتاج الصناعي، وتحولت الدولة الى دولة لا يعمل فيها بالزراعة الا نصف سكانها فقط بعد ان كانت الغالبية تعمل بها. وكانت نتيجة المزارع المشتركة ان اختفت ملايين المزارع الصغيرة، وقد رضي بعض الفقراء بهذا النظام بينما عارضه الكثيرون الذين صودرت اموالهم ومزارعهم، مما ادى بهم الى الاعدام رميا بالرصاص او الى النفي الى سيبيريا للقيام باعمال السخرة، واطلق عليهم اسم الكولاك تحقيرا لهم. ولما لم يبق في روسيا فلاح ينعم باستقلاله الخاص، قال ستالين في سنة 1939: لقد هلك المستغلون ولم يبق احد ممن ينبغي القضاء عليهم. وكانت نتيجة ذلك ان تفشت المجاعة، وكانت الحكومة قبل ذلك قد استولت في عام 1933 من اوكرانيا وكوفان رغم احتجاج الفلاحين على مقدار من الحبوب بلغ من وفرته ان تسبب بموت عدد من اهل الاقليمين يتراوح ما بين 3 إلى 5 ملايين من جراء المجاعة التي احكمت الحكومة تنظيمها. وعلى الرغم من ذلك ظلت الحكومة محتفظة للبوليس السري السياسي بمستوى رفيع من القوة والعدة والعدد لم تبلغه الأوبريكينا في ايام ايفان المرعب، والتي عرفت باسم التشيكا بمعهد لينين ثم باسم الاوجينو وهي تسمى اليوم نيكفيدا. لقد تغيرت الاسماء ولكن طبيعة عملها لم تتغير، فعليها ان تتشمم خصومة ديكتاتورية حتى تستأصلهم وبغير رحمة، ويعيش كل روسي في رعب من الساعة التي تدق فيها بابه ليلا ويتمر بامرها جيش يبلغ 250,000 وافراده احسن اجرا ومسكنا وطعاما من جنود الجيش الاحمر، وله مدافعه وطائراته وسجونه وأخبيته لتنفيذ الإعدام، ولها ميزانيتها الضخمة التي تضمن لها القيام بعملها على أحسن الوجوه. ثامنا، قال الشيوعي الفرنسي أندري جيد عن الشيوعية المطبقة في الاتحاد السوفيتي بعد رحلته إليها وتكريمه فيها تكريما باذخا: وحين هربت من كبار الموظفين ومضيت أختلط بالعمال، تبين أن أكثرهم يعيشون في أبشع صنوف الفاقة في الوقت الذي كنت أجلس فيه إلى مأدبة فاخرة كل ليلة وأرى الخوان حافلا بأنواع الأطايب والمشهيات. وقال أيضا: ولم يعد اختفاء الرأسمالية من روسيا على العمال فيها بخير أو نفع، ولم يسق لهم الحرية التي كانوا لها ناشدين، بل تدرك الطبقات الكادحة خارج الاتحاد السوفيتي هذه الحقيقة كل الإدراك. الفصل الخامس: أعمال الإرهاب والقمع والقتل والتعذيب لدى الشيوعيين. أعمال الإرهاب والقتل والقمع والتعذيب التي يمارسها الشيوعيون ضد مخالفيهم ومعارضيهم ومنتقديهم ومنافسيهم ولو كانوا ماركسيين مثلهم، حتى ولو كانوا رفاق نضال ثوري. نظرة عامة: لا يتصور الفكر ولا يتوهم الخيال لونا من ألوان التعذيب الهمجي والقمع الإجرامي إلى حد الإبادة الجماعية للمجموعات البشرية دون أي عاطفة إنسانية مع التفنن العجيب في وسائل التعذيب إلا ويمارسه الشيوعيون بأقبح صوره وأشد مستوياته وأكثرها وحشية وهمجية ولوما. شهدت بهذه الوقائع التي لا تحصى ودلت عليه طبيعة الشيوعية القائمة على الحقد الطبقي والأنانية المفرطة المقيتة المقترنة بإنكار وجود الخالق جل وعلا وإنكار العدل الرباني الذي هو مظهر من مظاهر حكمة الله العليم الحكيم القدير وإنكار يوم الدين وما أعد الله فيه من جزاء للمحسنين والمسيئين، والمقترنة أيضا بعدم اعتراف الشيوعيين بأية مبادئ أخلاقية إنسانية، لأن العقيدة الشيوعية قائمة على المادية فقط الخالية من أية أهداف غائية بالوجود. إن مثل هذه العقيدة المادية الملحدة لابد أن تفرق الوحش البشري الشرس المدمر الذي لا تقنعه فريسة تشبع بطنه ولا ممارسة تطفئ نار شهوته، ذلك لأن طمع الإنسان وجشعه لا حدود لهما ولا يشد لجامهما إلا الإيمان بالله والخوف من عقابه وانتقامه ومن جزائه يوم الدين. لم يتورع القادة الشيوعيون عن الاعتراف بأعمال التعذيب الوحشية التي قاموا بها ضد كل الذين خالفوهم ولو كانوا من رفقاء العمل الثوري ومن حملة العقيدة الشيوعية، بل ربما كان هؤلاء أحق بأن يعاقبوا بأشد أنواع العقاب ويعذبوا بأشد أنواع العذاب، لأنهم يعلمون ما يجب على الرفيق الشيوعي من الطاعة المطلقة لقادته وزعماء حزبه وعدم الاعتراض مطلقا على آلهته الشيوعيين. يقول داجلاس: لقد سبق لخروشوف أن أقر بأن وسائل التعذيب ومنها المطارق قد لعبت دورا أساسيا في انتزاع الاعتراف من الخصوم، بل إنها قادت المتهمين إلى الإقرار بجرائم لم يرتكبوها البتة خلال حملات التطهير الرهيبة التي قادها ستالين. غير أن خروشوف لم يعترف بالحقيقة الكاملة حين نفى استخدام المخدرات ضد المتهمين في الوقت الذي تتجمع فيه كل الأدلة على أنها استخدمت على نطاق واسع. وهنا لابد من الإشارة إلى أن المجرمين السياسيين ومن بينهم الشيوعيين ذوي المكانة العالية الذين يضعون في غيبوبة طويلة شبيهة بالموت أو يدفعون للإدلاء باعترافات عصبية أو يتضرعون لإنزال عقوبة الإعدام فيهم عقابا على جرائمهم. لقد فوجئ المتهمون الشيوعيون أنفسهم بادئ ذي بدء بمفاجأة عنيفة حين تعرضوا لأشرس ضروب الظلم والعنف والتعذيب البعيدة كل البعد عن المفاهيم الأخلاقية أو شوبهوا بالاتهامات الكاذبة التي وصموا بها من قبل زعامة الحزب، لدرجة لم يستطيعوا معها إدراك أن هذه الأساليب التي تتبعها الزعامة الشيوعية خالية من القيم الأخلاقية ومغلة في الانحطاط، ولم يستطيعوا أن يميزوا فسادها وبطلانها الكامل، إلا أن موقفهم المشدوه لم يدم طويلا، إذ سرعان ما وجد المتهمون أنفسهم وقد أقصوا عن مراكزهم، وأدركوا أن طبقتهم المتجسدة في الزعامة الشيوعية قد تخلت عنهم نهائيا. عندما توضحت لهم الأمور وظهر لهم أن الزعامة الشيوعية قد كشفت القناع عن وجهها فلم تتلكأ عن صلبهم على محارق الإجرام والكفر والخيانة وهم الأبرياء، وبذلك وجدوا أنفسهم خارج الحركة الشيوعية وبعيدا عن آرائها الضيقة، مهشمين ضائعين بلا مستقبل، لا سيما بعد أن أبعدوا عن مجال نشاطهم السياسي الذي أثنوا فيه عمرهم. نكبات المسلمين على أيدي الشيوعيين. بعد نجاح الثورة الماركسية البلشفية في روسيا، وقبل أن يستتب الأمر تماما للشيوعيين، أراد استمالة المسلمين في البلاد واستثارتهم ضد الحكم القيصري الذي كان يضطهدهم ويعتدي على حرماتهم، ليكونوا قوة مساندة للشيوعيين الثائرين ضد القوى المعارضة النصرانية الموالية للحكم السابق. فأصدر مجلس فوميسيري الشعب البلشفي نداء موجها للمسلمين في عام 1917، جاء فيه: إن امبراطورية الثلج والعنف الرأسمالية توشك أن تنهار، والأرض التي تستند عليها أقدام اللصوص الاستعماريين تشتعل نارا. وفي وجه هذه الأحداث الجسام، نتجه بأنظارنا إليكم أنتم يا مسلمي روسيا والشرق، أنتم يا من تشقون وتكدحون، وعلى الرغم من ذلك تحرمون من كل حق أنتم له أهل. أيها المسلمون في روسيا، أيها التتر على شواطئ الفولجا وفي القرن، أيها الكرغيز والساركيون في سيبيريا والتركستان، أيها التتر والأتراك في القوقاز، أيها التشيشيين، أيها الجبليين في أنحاء القوقاز، أنتم يا من انتهكت حرمات مساجدكم وقبوركم، واعتدي على عقائدكم وعاداتكم، وداس القياصرة والطغاة الروس على مقدساتكم، ستكون حرية عقائدكم وعاداتكم وحرية نظمكم القومية ومنظماتكم الثقافية مكفولة لكم منذ اليوم، لا يطغى عليها طاغ ولا يعتدي عليها معتدي. هبوا إذن فابنوا حياتكم القومية كيف شئتم، فأنتم أحرار لا يحول بينكم وبين ما تشتهون حائل، إن ذلك من حقكم إن كنتم فاعلين. واعلموا أن حقوقكم شأنها شأن حقوق سائر أفراد الشعب الروسي، تحميها الثورة بكل ما أوتيت من عزم وقوة وبكل ما يتوفر لها من وسائل، جند أشداء ومجالس للعمال ومندوبون عن الفلاحين. وإذا فشدوا أزر هذه الثورة وخذوا بساعد حكومتها الشرعية. أيها المسلمون في الشرق، أيها الفرس والأتراك والعرب والهندوس، أنتم جميعا يا من وطئ الأوروبيون القراصنة أرضكم وتجروا بأرواحكم وأملاككم وحرياتكم قرنا بعد قرن، أنتم جميعا يا من يحاول اللصوص الذين أشعلوا نار الحرب أن يقتسموا بلادكم بينهم، اخلعوا عن أعناقكم نير هؤلاء اللصوص. أولئك الذين يستعبدون أهلكم ويستبيحون دماءكم وأرواحكم، فإن من المستحيل عليكم بعد الآن أن تظلوا قادعين لا تحركون ساكنا في وقت تهز فيه الحرب عرش النظام القديم، وتشتعل فيه نفوس العالم كله حنقا وغضبا على الغاصبين المستعمرين، وتمتد فيه شرارة الغضب فتصبح ثورة تأتي على كل شيء. حذاري أن تضيعوا وقتكم دون أن تلقوا عن كاهلكم نير المستبدين والظالمين الذين استبدوا بكم وبأوطانكم. إياكم أن تدعوهم يسلبونكم ما أتيتم من خير بعد اليوم، وعليكم من اليوم أن تشيدوا صرح كيانكم بأنفسكم وبطريقتكم الخاصة وفق ما تحبون وما تختارون، فإن من حقكم أن تفعلوا وإنكم لفاعلون، وها هو مستقبلكم في أيديكم. أيها الرفاق، أيها الإخوة، لنتقدم سويا في عزم وصلابة نحو سلم عادل ديمقراطي. إن رايتنا تحمل معها الحرية للشعوب المظلومة في أرجاء العالم. أيها المسلمون في روسيا، أيها المسلمون في الشرق، إننا ونحن نسير في الطريق الذي يؤدي بالعالم إلى بعث جديد، نتطلع إليكم لنلتمس عندكم العطف والعون. وكان هذا النداء خداعا للمسلمين ليدعموا الثورة الشيوعية التي كانت تخشى على نفسها من الانهيار وتحتاج إلى قوى شعبية تدعمها. وأسرع المسلمون حين سمعوا هذا النداء يجمعون قواهم، وبادرت شعوب إسلامية كانت مستعمرة مضطهدة تحت الحكم الروسي القيصري، فأعلنت استقلالها واستعادت سيادتها على أرضها. وقامت جمهوريات إسلامية عديدة، لكنها بالطبع لم تكن شيوعية ولم تكن خاضعة خضوعا كليا للشيوعيين الذين أقاموا الثورة في روسيا. وما كان باستطاعة هذه الدول وهي ملتزمة بإسلامها وعقائدها ومفاهيمها الإسلامية أن تتحول إلى الشيوعية، لأنها تتناقض مع الإسلام تناقضا كليا في جذورها الاعتقادية وفي تطبيقاتها ونظمها الحياتية. ولم تمض فترة وجيزة حتى ثبت الشيوعيون أقدامهم وملكوا قوتهم وشعروا بأن الحكم استقر في أيديهم. عندئذ توجهوا بجيشهم المعروف بالجيش الأحمر يقصدون الجمهوريات الإسلامية التي قامت من شاطئ المحيط الهادي إلى جبال أورال. وكان هجوم الجيش الأحمر لها مباغتة لم تعد بعد لها عدتها، فهي دول ما زالت فتية في طور نشأتها الأولى. وفي مدى 3 سنين استولى الشيوعيون على هذه الجمهوريات الإسلامية بعد أن قدم المسلمون في حرب المعتدين تضحيات جسيمة، ولكن قواهم كانت أضعف من أن تقاوم جيشا مدربا مزودا بأحدث الأسلحة من طائرات ودبابات وسيارات مسطحة ومدافع بعيدة المدى، في حين أنها كانت لا تملك شيئا من مثل هذه الأسلحة. لقد كانت شعوبا مستعمرة للحكم القيصري النصراني، ثم ما ملكت أنفاسها حتى عاد المستعمرون السابقون بوجه شيوعي أكثر شراسة وعنفا لفرض سلطانهم الأحمر. وفيما يلي وصف موجز لزحف الشيوعيين على الجمهوريات الإسلامية. في نيسان عام 1918 أصدر لينين أمرا بالزحف على البلدان الإسلامية دون إنذار سابق، فأخذت الدبابات تحصد المدن حصدا وتدق الحصون والقلاع، وأخذت الطائرات تمطر البلاد سيلا من قنابلها دون تمييز بين عسكريين ومدنيين. هامش، أخذا من كتاب الإسلام في وجه الزحف الأحمر للكاتب الإسلامي الكبير الشيخ محمد الغزالي. نعود مرة أخرى إلى الموضوع. وفي نهاية عام 1918 كان الشيوعيون الروس قد استولوا على جمهورية ذي الأورال وشمال القوقاز وحكومة خوقان في تركستان، وتأخر الاستيلاء على شبه جزيرة القرم لعنف المقاومة فيها. وفي عام 1919 استولى الشيوعيون الروس على جمهورية آلاش. وفي نيسان من عام 1920 انتهوا من احتلال القرم، ثم استأنفوا الهجوم على جمهورية أذربيجان وأخضعوها، ثم حاصروا جمهورية خيوة من 3 جهات، فدفع عنها أهلها التركمان دفاع المستميت، ولكنها سقطت في نهاية 1920. وفي سنة 1921 توجه الجيش الأحمر لاحتلال جمهورية بخارى الإسلامية، ودار بين الشيوعيين وبين مسلمي بخارى قتال مرير. ولما انهزمت جيوشهم النظامية شنوا على الشيوعيين حرب العصابة، واستمرت هذه الحرب قرابة 10 سنين، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يحرزوا النصر لضعف قواتهم العسكرية القادرة على مواجهة الجيوش الروسية وعدم وجود أي مساعدات خارجية لهم من العالم الإسلامي. وبعد أن استولى الشيوعيون الروس على هذه البلدان الإسلامية شرعوا يخضعونها وأهلها للنظام الشيوعي ويفرضون عليها العقائد الكافرة والأعمال الفاجرة، وبدأت النكبات القاسيات والكوارث الشداد تتسقط على رؤوس المسلمين بكل عنفها وقسوتها، والجلاد اليوم هو الروسي الأحمر وكل الشيوعيين التابعين له الذين يدينون بدينهم ويخضعون لقيادتهم، بعد أن كان جلادهم بالأمس الروسي القيصري النصراني المستعمر لبلادهم والناهب لخيراتهم. لقد قرر الروس الشيوعيون أن يغيروا البلاد الإسلامية تغييرا كليا ويحولوا تاريخها كله من مجرى إلى مجرى آخر. فكانت الأوامر تصدر بنقل سكان البلاد نقلا جماعيا من أوطانهم العامرة ذات الخيرات الوفيرة إلى مواطن أخرى لا يجدون فيها إلا الذل والجوع والحرمان والتشغل. وتم بذلك تغيير معالم البلاد الإسلامية وقطع الصلات بين حاضرها وماضيها، ووقعت بذلك مجاعات هلك فيها ملايين من الناس المنكوبين. وفي خطة التهجير القسري فرد السكان المسلمون من أذربيجان وتركستان والقرم إلى فيافي سيبيريا وعواصف آسيا، وقاوم المسلمون دون أرضهم وأموالهم، وفي هذه المقاومة مات منهم خلق كثير على أيدي الشيوعيين الكفرة. واستخدم الاحتلال بلدان المسلمين هذه روسيون وسلافيون وأوكرانيون، واستولت روسيا على خيرات هذه البلاد ذات الثروات الضخمة. فمن جمهورية أذربيجان الإسلامية شرعت روسيا تستخرج البترول بالكميات الضخمة التي تغنيها، ومن جمهورية تركستان الإسلامية شرعت تستخرج المعادن المختلفة. وقد ذكر الباحثون أنه يوجد في هذه الجمهورية الإسلامية وحدها ما يلي: 25 منجما للذهب، 16 منجما للفضة، 46 منجما للفحم، و32 للرصاص، و24 للبترول، و70 للفحم، و13 للكبريت، و63 للصوديوم، عدم نجم المعادن الأخرى. ومن صور النكبات التي أنزلها الشيوعيون الروس بالمسلمين ما حل بسكان شبه جزيرة القرم. تقع شبه جزيرة القرم على الشاطئ الشمالي للبحر الأسود، وكان سكانها المسلمون يبلغون 5 ملايين نسمة. وقد ظفروا باستقلالهم بعد النداء الشيوعي للمسلمين وإدانة الثورة الشيوعية في روسيا. ثم إن الزحف الروسي الشيوعي على البلدان الإسلامية قد شمل شبه جزيرة القرم، وقاوم أهلها العدوان الروسي الجديد بدسالة عظيمة، واعتصم جيشها بالجبال ودافع دفاع الأبطال، وكانت جماهير المسلمين تؤازر المقاتلين بما تستطيع من مؤازرة. ولما رأى الروس الشيوعيون أن المقاومة عنيدة شديدة لجأوا إلى حرب التجويع، فنقلوا ما في الجزيرة من أقواس وحاصروها ومنعوا الأرزاق أن تصل إليها. وتعرض أهل البلاد لبلاء عظيم أشرف فيه العسكريون والمدنيون والأطفال والرجال على الهلاك من الجوع. وقد نشرت جريدة إزفستيا في عددها السابق في 15 من تموز سنة 1922 تقريرا للرفيق كالينين عن مجاعة القرم، جاء فيه ما يلي: بلغ عدد الذين أصابتهم محنة الجوع في شهر يناير كانون الأول 302,000، مات منهم 14,413 شخصا، وارتفع عددهم في شهر مارس آذار إلى 379,000، مات منهم 19,902، وبلغ في إبريل نيسان 377,000، مات منهم 12,754 شخصا. وفي شهر يونيو حزيران بلغ 392,072 شخصا، ولم يذكر هنا عدد الموتى. وجاء في التقرير أن أكل لحم الإنسان لم يكن من الحوادث المستغربة أو تبدو عجيبة في بابها. وجرد الشيوعيون الروس المسلمين من أملاكهم وثرواتهم، وشرعوا يهدمون مساجدهم ومعاهدهم الدينية حتى لم يبق من 1558 مسجدا بالقرم إلا عدد قليل جدا يعد بالأحد. أما سائر المساجد فقد أزيلت أو حولت إلى أندية ومقاهن ودور لهو وصلاة للخيل وحظائر للماشية. وكان سكان القرم في سنة 1917 قرابة 5 ملايين مسلم، أمسوا في عام 1940 نتيجة أعمال الإبادة والنفي والتهجيرات الشيوعية 400,000 مسلم فقط، وكان المفروض في أحوال طبيعية أن يتكاثروا ويصلوا إلى قرابة 10 ملايين. أين ذهب هذا الحجم الغفير والعدد الوفير من المسلمين؟ ما هذه المبادئ الإنسانية التي قمتم من أجلها أيها الشيوعيون؟ أهكذا تريدون أن تسعدوا الإنسانية بإبادة شعوبها وكل هذه الشعوب التي تبيدونها من الفقراء والعمال والكادحين؟ ما أتعس العمال الكادحين وكل الناس على أيدي الشيوعيين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. كتب بعض المهاجرين من الطغيان الشيوعي شكوى إلى سكرتير الأمم المتحدة مستر تريجيفلي، وقدموها إليه عن طريق وكيل الأزهر الأسبق الشيخ محمد عبد اللطيف دراز. وفيما يلي نص الشكوى: نتشرف برفع هذه الشكوى إلى هيئتكم الموقرة باسم الشعوب الإسلامية التي ترصف في أغلال الظل والعبودية تحت وطأة الحكم الشيوعي الذي امتدت سلطاته حتى شملت البلاد الواقعة بين جزيرة البلقان والمحيط الهادي، ويقيم على هذه الرقعة أكثر من 100 مليون من المسلمين في أحوال وظروف تفوق فظاعتها وقسوتها أظلم عصور التاريخ الغادرة، حتى إن الأجيال المقبلة ستستحي وتخجل من مدنيتنا الحديثة المعاصرة ومن نظمنا السياسية والخلقية والفلسفية جميعا عندما تذكر هذه الظروف القاسية التي يعيش فيها 100 مليون من بني الإنسان دون أن تتحرك الهيئات العالمية لنجدتهم، تلك الهيئات التي أسست لحماية الكرامة الإنسانية ولضمان أبسط الحريات التي نؤمن وتؤمنون معنا بوجوب توافرها للناس أجمعين من غير نظر إلى دينهم أو جنسهم أو لونهم أو لغتهم، فإن هناك قاسما مشتركا بين بني البشر جميعا وهو الإنسانية. إننا نجأر بالشكوى لدى هيئتكم الموقرة ضد نظام الحكم المفروض بقوة السلاح على هؤلاء الناس، وهو نوع من الحكم يسعى إلى هدم كل ما بنته يد الإنسان منذ آلاف السنين، ويحاول أن يدوس بأقدامه كل ما قدسته الإنسانية منذ القدم ليخلق عالما جديدا خاليا من الاعتقاد بالله لا عبادة فيه إلا للقوة الغاشمة والمادة الفانية. وخليق بنا في هذا المقام أن نذكر أن التجارب والحوادث الواقعة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن لا فرق بتاتا بين الشيوعية القومية والشيوعية العالمية، وأن الدول التي تفرق بين هذين النوعين من الحكم إنما تزعزع إيمان الأحرار في كل مكان وتخلق بلبلة عامة في الأفكار، لأنها بإظهار سخطها على الشيوعية العالمية ومساعدتها غير المشروعات للشيوعية القومية تظهر العالم بأسره أنها لا تناوي الشيوعية لمبدأ هدام، وإنما تعرضها كحكم سياسي ينافسها في السيادة العالمية. إن أكثر من 100 مليون من المسلمين مهدد كيانهم في بلاد كانت يوما ما مركزا للحضارة الإسلامية بل للحضارة العالمية جمعا، وسنوجز هنا الطرق التي دأبت الشيوعية على سلوكها في سبيل اضطهاد المسلمين ومحو معالم دينهم ومدنيتهم، مدعمين كل طريقة منها بالأمثلة الحية من الوقائع والحوادث الثابتة. 1- الإبادة الجماعية أو نفي جزء من الشعب أو الشعب كله من وطن آبائه وأجداده إلى سيبيريا أو إلى مناطق أخرى حيث يفقدون الصلة بوطنهم الأصلي ويضيعون بمرور الزمن. ونستدل على ذلك بالوقائع التالية: ألف، قتل الشيوعيون في التركستان وحدها عام 1934 100,000 مسلم من أعضاء الحكومة المحلية والعلماء والمثقفين والتجار والمزارعين، وفيما بين عامي 1937 و 1939 ألقت روسيا القبض على 500,000 مسلم وعدد من الذين استخدمتهم في الوظائف الحكومية، ثم أعدمت فريقا وأرسلت فريقا آخر إلى مجاهل سيبيريا، وقتلوا عام 1950 7,000 مسلم ونفوا من التركستان عام 1934 300,000 مسلم، وقد هرب من التركستان منذ عام 1919 حتى اليوم 1.5 مليون من المسلمين. وفي عام 1949 هرب 2000 من التركستان الشرقية، ولاقى حتفه من هذا الفريق الهارب 1200 وهم في طريق الى الهند. وفي عام 1950 هرب من التركستان ما يقرب من 20,000 من المسلمين، التجأوا الى البلاد الاسلامية في الشرق الادنى. ومن عام 1932 الى 1934 مات 3 ملايين تركستاني جوعا نتيجة استيلاء الروس على محاصيل البلاد وتقديمها الى الصينيين الذين ادخلوهم الى تركستان. ونتيجة لقانون مزج الشعوب في الاتحاد السوفيتي نفت روسيا 400,000 مسلم تركستاني الى اوكرانيا واوسط روسيا، فاندمجوا في تلك الشعوب وفقدوا وطنهم الاصلي. وفي عام 1951 القي القبض على 13,565 مسلم في التركستان وأودعوا المعتقلات. ب. أبادوا في القرم سنة 1921 100,000 مسلم بالجوع، وأرغموا 50,000 مسلم على الهجرة في عهد بلالكم الشيوعي الهنغري الذي نصبوه رئيسا للجمهورية القرمية الإسلامية. وفي سنة 1946 نفوا شعبين اسلاميين كاملين وهما شعب جمهوريتي القرن والتشيس الى مجاهل سيبيريا واحلوا محلهم الروس. وقد قلد الشيوعيون في شرق اوروبا رفاقهم في الاتحاد السوفيتي، فابادوا في يوغوسلافيا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة 24,000 مسلم، 15,000 من مقاطعة توزلا، و3,000 من مدينة سراييفو، و6,000 من مكدونيا وكوسوفا، اتوا بهم الى مدينة دويرونيك ثم ابادوهم. 2. هدم المساجد وتحويلها الى دور لله واستخدامها في غايات اخرى واقفال المدارس الدينية. قد بلغ مجموع المساجد التي هدمت او حولت الى غايات اخرى في التركستان وحدها 6,682 جامعا ومسجدا، منها اعظم المساجد الاثرية مثل منارة مسجد كالان في مدينة بخارى، وكتا جامع في مدينة فوقان، وجامع ابن قتيبة، وجامع الامير فضل بن يحيى، وجامع خوجة احرار في مدينة طشقند. ومجموع عدد المدارس والكتاتيب التي اقفلوها في التركستان يبلغ 7,052 مدرسة، منها ديوان بيكي مدرسة في مدينة بخارى، وطقلريك مدرسة، وطران حان مدرسة في مدينة طشقند، وغيرها من المدارس التاريخية التي كانت يوما ما مناهل للعلم والأركان. وفي القرم طمسوا معالم الإسلام بما فيها الجوامع الأثرية في مدينة باغدا فراي عاصمة القرم الجميلة، مثل جامع حان وجامع طوزيازار وجامع أصمقوير وغيرها جميعا. وهدموا في مدينة زغرب في يوغوسلافيا جامعا عظيما شيد رمز الوحدة في عنصري الشعب الكرواتي المسلمين والكاثوليك. وأغلقوا في مدينة سراييفو الأكاديمية الإسلامية العليا للشريعة الإسلامية وجميع المدارس الدينية باستثناء واحدة فقط أبقوا عليها للدعاية. قتل رجال الدين او نفيهم او الحكم عليهم بالاشغال الشاقة او منعهم من الحقوق السياسية بل والحقوق الانسانية وايجاد اي عقبة اخرى تحول بينهم وبين مزاولتهم لمهنتهم. لقد قامت روسيا بعدة حملات على رجال الدين المسلمين في التركستان وغيرها من المناطق الاسلامية الشاسعة المندمجة في امبراطوريتها الحمراء، وقتلت كثيرا منهم ومن ضمنهم فضيلة الشيخ برهان البخارى قاضي القضاء، وفضيلة الشيخ خان مروان خان مفتي بخارى، والشيخ الجليل عبد المطلب داملة، والشيخ محسوم متولي، والشيخ عبد الاحد داد خان، والشيخ الحاج ملا يعقوب، والشيخ ملا عبد الكريم، وغيرهم كثيرون. وكذلك عملوا في القرم حيث أضافوا إلى وحشيتهم مع رجال الدين إلى حرق المصاحف الكريمة في الميادين العامة. وفي يوغوسلافيا قتلوا مفتي كرواتيا فضيلة الشيخ أصمت مفتيش والعالم الفاضل الشيخ مصطفى يوسو لاجيك، وحكموا بالأشغال الشاقة مدة مختلفة على 12 عالما دينيا بعد محاكمة سورية في مدينة سراييفو، منهم فضيلة الشيخ قاسم دوراجا شيخ علماء الفوتنة والهرسة، وفضيلة الشيخ عبد الله دروبي سوفيتش وكلاهما من علماء الأزهر الشريف. قتل زعماء السياسيين أو نفيهم، من أمثال ذلك أن الشيوعيين قتلوا في تركستان الشرقية في سنة 1934 الحاج خوج نياز رئيس الجمهورية ومولانا ثابت رئيس مجلس الوزراء وشريف حاج قائد مقاطعة التاء وعثمان فوراج قائد مقاطعة كاشغر ويونس بويتيك وزير الدولة والحاج أبو الحسن وزير التجارة وطاهر بيك رئيس مجلس النواب وعبد الله داملا وزير الأشغال وغيرهم كثيرين لا يتسع هذا المقام لذكر أسمائهم. وكلما أحس الشيوعيون ببوادر أي حركة قومية أو إسلامية بين التركستانيين قاموا بحملة التصفية، وهي حملة يراد بها القضاء على كل من تحدثه نفسه بما قد يخالف تعاليم آلهة الشيوعيين ماركس ولينين وستالين. وفي القرم قتلوا سنة 1928 ولي إبراهيم رئيس الجمهورية مع جميع وزرائه، وفي سنة 1930 قتلوا محمد قوباي رئيس جمهورية القرم مع هيئة وزرائه جميعا، وفي سنة 1937 استدعوا إلى موسكو إلياس سرحان رئيس جمهورية القرم أثناء محاكمة المارشال تحاتش تنسكي وأعدموه رميا بالرصاص مع أعضاء حكومته. وفي يوغوسلافيا حكمت محكمة أسقف في مقدونيا سنة 1947 على 17 زعيما ألبانيا من الألبانيين المقيمين في يوغوسلافيا، وفي سنة نفسها حكمت المحكمة بريشيتنا على 37 من الأعيان الألبانيين، ثلاثة منهم بالإعدام والباقي بالأشغال الشاقة. وفي سنة 1949 أي بعد انفصال يوغوسلافيا من دول الكومنفورم حكمت محكمة سراييفو على 13 زعيما من المنتمين إلى جمعية الشبان المسلمين المنحلة، أربعة منهم بالإعدام والباقي بالأشغال الشاقة. منع المسلمين من التمتع بالنظم الإسلامية في دائرة الأحوال الشخصية. فقد ألغيت المحاكم الشرعية في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي وفي يوغوسلافيا، نشرت جريدة نوفودا الصادرة في سراييفو بتاريخ 22 من آذار سنة 1946 قانونا بإلغاء المحاكم الشرعية في جميع أنحاء يوغوسلافيا، ومعنى ذلك أن تخرج الأسرة الإسلامية عن دائرة التوجيه الشريعة الإسلامية إلى دائرة القوانين الشيوعية التي تنادي بالإباحية التامة وبانحلال الروابط الطبيعية بين أعضاء الأسرة الواحدة، هذا إلى جانب نهب البلاد الإسلامية ونقل ثرواتها إلى مقاطعات أخرى وتمزيق أوصال كل بلد إسلامي واحد وخلق قوميات مستقلة على أساس لهجات لغة واحدة بقصد تشتيت المسلمين من نفس الجنس واللغة وخلق منازعات مصطنعة بينهم، كما قسموا تركستان إلى 6 جمهوريات على هذا الأساس الوهي. ثم نذكر أن الشيوعيين يقومون بشتى أنواع الدعاية اللادينية من غير أن يسمحوا بالدعاية الدينية، من أمثال ذلك قيام الشبيبة الشيوعية وجماعة الملحدين الرواد بمظاهرات لادينية صاخبة في مواسم الأعياد الإسلامية وإهانة كل ما يقدسه المسلمون. بناء على كل ما سبق نتشرف برفع هذه الشكوى إلى هيئتكم الموقرة رجاء بحثها واتخاذ قرار فيها يرد لمئة مليون مسلم حقوقهم الطبيعية والإنسانية ويرفع عنهم هذه المظالم البشعة ليتمكنوا من الاشتراك مع غيرهم من بني الإنسان في بناء عالم أفضل يسوده العدل والحرية والمساواة ويكون أساسه تمتع كل شعب بحق تقرير مصيره. هذا وتفضلوا بقبول سائق الاحترام. كانت التركستان الشرقية الإسلامية تحت سيطرة الحكم الصيني الذي امتلكها بالقوة خلال القرن التاسع عشر الميلادي، ولكن المسلمين ثاروا على الحكم الصيني ثورة عارمة انتهت باستقلالهم، إلا أن هذا الاستقلال لم يدم أكثر من 4 سنوات، إذ غزاها الصينيون من جديد، وفي سنة 1884 ميلادية جعلوها محافظة صينية، واضطهد المسلمون في هذا العهد. ولما قامت الثورة الوطنية ضد الحكم الإمبراطوري المنشوري، وجاءت الجمهورية الجديدة برئاسة الدكتور سون ياتسن سنة 1911، استعاد المسلمون دورهم القيادي ومركزهم الصحيح، وكان حكام مناطق متعددة في الصين من المسلمين، منها تركستان الشرقية. ثم قامت الثورة الشيوعية الصينية وظفرت بالاستيلاء على حكم الصين سنة 1948، وكان المسلمون من العناصر غير الموالية للثورة الشيوعية. ومع اواخر سنة 1949 نضى الصينيون الشيوعيون سلطانهم الى تركستان الشرقية، واخذوا ينزلون بالمسلمين فيها اشنع الجرائم الوحشية وابشع الوان القمع والاذلال. ومن جرائمهم الوحشية ما ذكره العميل الروسي الشيوعي الخائن لبلاده وامته برهان شهيدي في بيان اذاعه صباح اليوم الاول من كانون الثاني عام 1953، جاء فيه ما يلي: تم اعدام اكثر من 130,000 شخص من اعداء النظام الشيوعي، عدد المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة 268,000، منهم 45,000 لانشاء الطرق الداخلية، 13,000 لانشاء طرق تركستان الى تيبت، 30,000 لانشاء السكك الحديدية بين الصين وروسيا، 50,000 لانشاء مدينة ذرية وسط الصحراء، 130,000 لحفر القنوات والبحث عن المعادن. ومن جرائمهم الوحشية صور التعذيب وافانينه العجيبة، فمن صور التعذيب التي حلت بمسلمي تركستان الشرقية على ايدي الشيوعيين الصور التالية: 1- دق مسامير طويلة في رأس المعذب حتى تصل الى المخ. 2- ضب البترول على المعذب ثم اشعال النار فيه حتى يحترق. 3- جعل المسجون المعذب هدفا لرصاص الجنود الذين يتمرنون على تسديد الاهداف. 4- حبس المعتقلين في سجون لا تدخل اليها الشمس ولا ينفذ منها هواء وتجويعهم حتى الموت. 5- وضع خوذات معدنية على رأس المعذب وانبار تيار كهربائي فيها لاقتلاع العيون. 6- ربط رأس المعذب في طرف آلة ميكانيكية وربط باف الجسم في آلة اخرى، ثم تحريك كل من الآلتين في تباعد وتقارب شدا وضغطا على المعذب حتى يعترف على نفسه وغيره او يموت. 7- كي كل عضو من الجسم بقطعة من الحديد المحمي الى درجة الاحمرار. 8- صب زيت مغلي على الجسم. 9- دق مسامير حديدية او ابر في اجسام المعذبين. 10- اجلاس المعذبين جلسات خاصة فيها الم شديد، اذ يستطيع فيها المشرفون على التعذيب الضرب على الاعضاء التناسلية. 11- ادخال شعر الخنزير في الاحليل، فتحة العضو التناسلي. 12- ادخال قضيب من الحديد المحمي في مكان شديد الحساسية من الجسم. 13- دق المسامير في رؤوس الاصابع حتى تخرج من الجانب الاخر. 14- ربط المسجون المعذب على سرير حديدي ربطا محكما لا يستطيع معه التحرك، وذلك لعدة ايام قد يتفطر بها جسمه. 15- اجبار المسجون المعذب على ان يمد جسمه عاريا على قطعة من الثلج ايام الشتاء والبرد القارس. 16- وضع لوح من الخشب فوق رقبة المعذب وكتفيه ليظل منحنيا لا يستطيع اي حركة. 17- نسخ صل من الشعر الرأس بعنف بسبب اقتلاع جزء من جلد الرأس. 18- تمشيط جسم المسجون المعذب بأمشاط حديدية حادة. 13. طب المواد الكيماوية الكاوية في أنوف المسجونين المعذبين وفي أعينهم بعد ربطهم ربطا محكما. 20. وضع صخرة ثقيلة على ظهر المسجون المعذب بعد ربط يديه وراء ظهره. 21. ربط يدي المسجون وشدهما إلى أعلى وتعليقه منهما حتى يكون متدليا في الهواء بثقل جسمه وتركه كذلك ليلة كاملة أو أكثر. 22. ضرب المتهم بعصا بها مسامير حادة. 23. سجن المتهم في سجن انفرادي ضيق. 24. ضرب المعذب بالكرباج وهو شيء يشبه أذناب البقر حتى يتفطر جسمه وتسيل الدماء منه. 25. تقطيع جسم المعذب إلى قطع صغرى بالسكاكين. 26. إحداث ثقب في مكان ما من الجسم وإدخال حبل ذي عقد فيه ثم استعمال هذا الحبل بعد يومين كمنشار لقطع أطراف الجلد المتآكل. 27. تفليت المعذب واقفا إلى جدار بمسامير تدق في أذنيه على الجدار ليظل واقفا معذبا أطول مدة. 28. وضع المسجون المعذب في برميل مملوء بالماء في فصل الشتاء. 29. خياطة أصابع اليدين والقدمين ووصل بعضهما ببعض إلى غير ذلك من فنون تعذيب مستحدثة لا تخطر على بال أخبث المجرمين وأقذرهم. وتعرض مسلم القوقاز التي تشتمل على أذربيجان وداغستان وشيشان وأوسيت وقرطاري وبلقار وقاراجاي وشركستان من قبل الحكم الشيوعي في روسيا لحرب شعواء، فقد شنوا حربا ضارية ضد الدين الإسلامي في مختلف مناطق القوقاز كغيرها من مناطق المسلمين في الاتحاد السوفيتي. ونهب الشيوعيون الروس ثروات البلاد وخصصوا أفضل وأغنى مناطق القوقاز لسكن المهاجرين الروس. ولما خرج الحلفاء منتصرين في الحرب العالمية الثانية بدأت روسيا في إبادة أو تشتيت شعب شمال القوقاز نهائيا. فبدرس 13 من شباط عام 1944 قرارا رسميا بإبعاد قبائل القاراجاي والبلقار وشيشان والأنجوش، وتم ترحيلهم هم وآخرون إلى سيبيريا وآسيا الوسطى. وقد بلغ هؤلاء المنكوبون قرابة 2.5 مليون، وتعرض كثير منهم لعمليات الإبادة الجماعية. من أحداث عام 1978 ما يلي: اصطدم المسلمون في جمهورية كازاخستان في أواسط آسيا مع السوفييت اصطدامات عنيفة استخدمت السلطات السوفيتية فيها قوات من الفرقة الميكانيكية 21 لقمة. أغلق الشيوعيون في بلغاريا مساجد المسلمين ومدارسهم وسلطوا وسائل إعلامهم على الإسلام يريدون تشويهه وإبادته. أعلن الحكم الشيوعي في أفغانستان بقيادة نور محمد تراقي حربا ضارية ضد الإسلام والمسلمين. يواجه المسلمون في كمبوديا الشيوعية تصفية جسدية رهيبة. صرح الأمير سيهانوك في معرض حديثه عما حدث في كمبوتشيا بعد استيلاء الشيوعيين عليها بأن المسلمين يبادون فيها إبادة جماعية منظمة. وقال إن المسلمين في كمبوتشيا يعدون 600,000 نسمة من أصل 7 ملايين نسمة، وهم يشكلون الطائفة الثانية في البلاد. ولا أخفي أن الخمير الحمر انقضوا على المسلمين بحقد لا مثيل له، محاولين إثناء معالم الإسلام ذلك الدين السماوي الحنيف في البلاد. وقد ارتكبت مجازر جماعية بحق كثيرين منهم لا لشيء إلا لأنهم مسلمون، وهذه المجازر مستمرة أو سوف تستمر في كل مكان يتواجد فيه الشيوعيون هناك حاضرا أو مستقبلا. وقد شهدت بنفسي أثار هذه المجازر، لقد قتلوا زعماء المسلمين ورجال الإفتاء ثم تحولوا إلى المواطنين المسلمين العاديين، وهذه الجرائم لا يمكن التكفير عنها. وكانت المساجد كثيرة ومنتشرة في معظم الأحياء، لكن الخمير الحمر حولوا المساجد الجميلة الى مدارس للتوجيه السياسي، اما المساجد القديمة فقد حولوها الى زرائب للخنازير. طردت الصين الشيوعية مسلمي التبت منذ اواخر الخمسينات واوائل الستينات، وخربت بعض مساجدهم ومدارسهم، وفرضت الحظر على بقية المساجد والمدارس، وعاملت المسلمين الباقين بمنتهى العنف والقسوة ووسائل الابادة، ولجأ كثير من هؤلاء المسلمين الى منطقة سيريانغو بكشمير. في الفترة ما بين الاعوام من 1947 الى 1965 قتلت القيادة الاشتراكية الهندية نصف مليون امرأة. وفي عام 1961 قامت منظمة جان سانج ورستريا سيوك سانج بقيادة مستشارين شيوعيين من روسيا باكراه 200 امرأة مسلمة على خلع ثيابهن ثم اجبارهن على السير في شوارع المدينة عاريات، ثم باغتصابهن وهتك اعراضهن امام المتفرجين الهندوس واصدقائهم الشيوعيين. وعند المساء جمعت كميات كبيرة من الحطب واشعلت فيها النيران، وشرع الهندوس امام البوليس الحكومي الاشتراكي في القاء النساء المسلمات في النار واحدة تلو الاخرى بين الضحك والسخرية. هامش انظر جريدة الندوة بمكة المكرمة تاريخ 8 مارس عام 1967 نقلا عن يوكوهاما تايمز. تعريف عام بالارهاب الكبير المذهل وجذوره. تحت عنوان الارهاب الكبير كتب الكاتب الباحث الانجليزي روبرت كونوكست كتابا تتبع فيه قصة تصفيات ستالين في الثلاثينات، والتي ذهب ضحيتها الملايين داخل الاتحاد السوفيتي من اعضاء الحزب الشيوعي ومن غيرهم، وقامت بها عمليات ارهابية عجيبة لم يشهد مثلها تاريخ الانسان في مختلف العصور، حتى عصور الظلم الهمجي القائم على نظام الاسترقاق المتوحش. وفي هذه الفقرة التي تستحق ان تكون فصلا متميزا في هذا الكتاب اقتبس من هذا الكاتب وهو روبرت كونوكوست المعلومات التالية المذهلة، وقد قسمتها الى عدة فقرات. مقدمة: التطهير الكبير المرعب الذي اقام به ستالين نفسه طاغية مستبدا لا يسمح لاحد داخل الاتحاد السوفيتي مهما كان شأنه ان يرى رأيا غير رأيه هو، ولا ان يعمل عملا على خلاف اوامره ونواهيه، والا حل به الانتقام الاليم حتى الموت. هذا التطهير الكبير العجيب في تاريخ البشرية يتميز بثلاثة امور. الامر الاول سعة نطاقه، اذ عبيدت به الملايين وعاش به كل مواطن تحت وطأة الوعيد المباشر. الامر الثاني وسائله التي منها وسيلة محاكمات الاعتراف الناشئ عن عمليات التعذيب التي يرى فيها المعذب الاعتراف الذي ينتهي به الى القتل اهون عليه مما يعانيه من الام للتعذيب، لذلك فهو قد يعترف على نفسه كذبا ليقتل ويتخلص مما هو فيه. وفي هذه الاعترافات كان منتقد السلطة يعترفون على انفسهم بالخيانة الوطنية او خيانة الحزب، وكان كثير منهم من قادة الحزب الشيوعي ومن الذين اقاموا الثورة الشيوعية وقاتلوا لاسقاط الحكم القيصري السابق. الامر الثالث سرية التطهير، اذ لم يكن يصدر شيء عن الدولة يكشف عمليات التطهير الواسعة، وقد بقيت الحقائق عن هذا الارهاب العظيم امدا طويلا في الكتمان، واستمرت لعدة سنوات مصدرا رئيسيا للشكوك والاباطيل. وقد استمر الروس طوال 20 سنة لا يعرفون عن التصفيات في عهد ستالين الا على الشكل التالي: مؤامرة واسعة قادها اعضاء خائنون من قيادة الحزب دبرت بالتعاون مع الدول الرأسمالية لاغتيال القيادة السوفيتية والحق الهزيمة بالاتحاد السوفيتي في الحرب وتجزئة البلاد واعادة النظام الرأسمالي وتخريب كل مرافق الحياة القومية بدءا بالمناجم ووصولا الى الوزارات. وقد اكتشفت المؤامرة وقبض على زعمائها الذين اعترفوا بما نسب اليهم، فجرت محكمة عادلة لهم وانزل بهم القصاص الذي يستحقونه، فلاقى ذلك ارتياح الشعب السوفيتي كله. مع ان المؤامرة المزعومة التي تعطي صيغتها بهذا الشكل على ألسنة الناطقين باسم الدولة ليست سوى حلقة واسعة من الاختلاقات والأكاذيب التي لصقها ستالين وحاشيته. والإرهاب قد اجتاح البلاد كلها مخلفا فيها نقمة لم يسبق لها مثيل، والإعدام الجماعي قد عزز بنظام واسع من معسكرات العمل في المناطق النائية من البلاد، ونزلاء هذه المعسكرات رقاء مستذلون مستعبدون، وحالهم أسوأ من حال أي مجموعة من رقيق العصور الهمجية المظلمة. وقد ظهرت هذه الحقائق عن طريق الذين خرجوا على الحزب والحكم فيما بعد، أو عن طريق الذين فروا من نظام الاتحاد السوفيتي. وخلال عهد خروشوف لا سيما في الأعوام من 61 وحتى 64 نشرت في الاتحاد السوفيتي مقادير كبيرة من المعلومات المتعلقة بالموضوع. لقد ثبت وجود فترة اضطهاد جماعي ذهب ضحيته العديد من الأبرياء، واتضح أن بعض الاعترافات كانت باطلة تماما، وتأكد وجود نظام معسكرات العمل على نطاق واسع بما فيها من أحوال مريعة. إن كل هدر للمبادئ الإنسانية قد تم باسم المصالح الحقيقية للإنسانية، ولا سبيل إلى مقارنة إرهاب الثورة الفرنسية بالإرهاب الشيوعي الستاليني. إن إرهاب ستالين كان شيئا مختلفا جدا، إن أساليبه كانت أساليب الجريمة الوقحة، وإجراءاته كانت تمثل حكم الأكذوبة، إذ لا تفرض على الشعب مجرد أفكار خاطئة، بل تفرض مزاعم بحق المعارضة مفضوحة بالبطلان يدركها كل ناظر أو سامع. إن مذابح الثلاثينات الرهيبة لم تكن مثل إرهاب لينين أو روبسبيير ترتكب في أوقات أزمات، في زمن ثورة أو في زمن حرب، بل على العكس من ذلك تماما، لقد كان الإرهاب الستاليني في منتهى التصميم البارد، وحين كانت روسيا قد وصلت إلى حالة نسبية هادئة ومزدهرة نوعا ما. إن الدماء التي سفحت كان يمكن تبريرها لو أنها أدت أو أسهمت في إقامة نظام اجتماعي يتفوق دون جدل على أي نظام بديل، غير أن الذي بات اليوم حقيقة مقبولة في كل مكان تقريبا هو أن الاتحاد السوفيتي ليس كذلك، كما أنه لا يقوم أي أمل خاص يبشر بإمكان صيرورته في يوم ما إلى المجتمع المتفوق تفوقا لا يرقى إليه الجدل، والذي في سبيل تحقيقه تسهل وتهون التضحية. أقول إن النظام الشيوعي غير مؤهل إطلاقا لتكوين المجتمع الأفضل ما دام قائما على الإلحاد وعدم الأخلاق والاستبداد المطلق، فهذه عوامل لن تنتهي جرائمها وآثامها في أي مجتمع بشري كانت أساسا لبنائه، حتى ولو أراد حاكموه إقامة ذلك المجتمع الأفضل المنشود، لأنهم لا يستطيعون أن يكبحوا جماح أنفسهم ولا أن يكبحوا جماح الآخرين أمثالهم. جذور الإرهاب. إن المبادئ الشيوعية القائمة على إنكار وجود الخالق العليم الحكيم وإنكار اليوم الآخر وعدم الاعتراف بالأخلاق ومبادئها المطلقة وضرورتها الاجتماعية وعلى الاستبداد المطلق لابد أن تنتهي بمعتنقيها إلى ما وصلت إليه من فظائع إجرامية بصفة حتمية. هذا ما يقرره البرهان النظري المستند إلى دراسة طبائع الناس، وهو أيضا ما أثبتته التجارب المتكررة في كل مجتمع حكمته الشيوعية القائمة على هذه المبادئ، أو حكمته نظم أخرى قائمة على هذه المبادئ نفسها، سواء أكانت رأسمالية أو إقطاعية أو ملكية طاغية أو ديمقراطية باغية أو غير ذلك من أسماء. هذه هي الجذور العامة، فلننظر نظرة أخرى إلى الجذور الخاصة بالنظام الشيوعي الذي جرى تطبيقه في الواقع. نستطيع أن نكتشف عدة حقائق من أقوال لينين التالية. لقد فشلنا في إقناع الجماهير. ليس من حركة شعبية وجذرية في التاريخ إلا كان لها مصيبها من القذارات، فكان فيها المغامرون والمحتالون، كما كان فيها المتشوفون والصخابون. إن الحزب الحاكم يجذب دون ريب المحترفين من طلاب المنفعة. إننا نعيش في بحر من عدم الشرعية. إن النواة الشيوعية تفتقر إلى ثقافة العامة. لقد كانت ثقافة طبقات الوسطى في روسيا عقيمة وسقيمة، ولكنها على أي حال أفضل من ثقافة المسؤولين الشيوعيين في صفوفنا. نحن تنقصنا إرباب الحضارة الضرورية التي تؤهلنا للانتقال رأسا إلى الاشتراكية، رغم أننا نملك المتطلبات السياسية لمثل هذا الانتقال. إننا لا نعترف بحرية ولا بمساواة ولا بديمقراطية عمالية إذا كانت تتناقض مع مصلحة تحرير العمال من مظالم رأس المال. لما قال لينين إن العنف الثوري هو ضروري أيضا ضد العناصر المترددة غير المنضبطة من جماهير الكادحين أنفسهم، سأله الشيوعي رابازانوف إذا كانت البروليتاريا مثقلة بعناصر لا يوثق بها فعلى من سوف نعتمد؟ فأجابه لينين على الحزب وحده. ونستطيع أن نكتشف أيضا عدة حقائق مما يلي. في أوائل عام 1921 بدأ واضحا أن العمال يعارضون الحزب، فألقى كارل راديت خطابا في طلبة الكليات الحربية جاء فيه ما يلي: إن الحزب هو طليعة الطبقة العاملة سياسيا، إنما الآن في النقطة التي بلغ فيها العمل نهاية ما باستطاعتهم احتماله، وهم يرفضون الاستمرار في السير وراء الطليعة التي تقودهم إلى المعركة والتضحية، فهل يتوجب علينا أن نخضع لمطالب العمال الذين وصلوا إلى حدود صبرهم رغم أنهم لا يفهمون مصالحهم الحقيقية كما نفهمها نحن؟ إن حالتهم العقلية هي الآن بصراحة رجعية، غير أن الحزب قرر ألا يخضع بل أن يفرض إرادته حتى ننتصر على أنصارنا المرهقين المنكسرة نفوسهم. كانت الجماهير الكبيرة من الفلاحين تقف ضد الشيوعية، وما أن انتهت الحرب الأهلية حتى بدأ المنشفيك والاشتراكيون الثوريون في توطيد موقفهم بسرعة، وتحول أفراد الاتحادات العمالية عن البلاشفة. وكان في داخل الحزب الشيوعي نفسه أوساط ناقمة متصلة إلى حد ما بشعور العمال. هذا ما جعل القادة البلشفي يوجهون ضربتهم إلى منافسيهم بكل عمق. فلقى حزب المنشفيك مصيره بالتضحية النهائية، وتبعه الثوريون الاشتراكيون الذين تلقوا الضربة القاتلة في محاكمات زعمائهم عام 1922 ميلادية. ولما رفض كثير من اعضاء الحزب الموالين للقادة البلشفيك اداء الشهادة ضد رفاقهم الذين ينتقدون قيادة الحزب، اصدر المكتب السياسي قرارا رسميا يقضي بان من واجب كل عضو في الحزب الابلاغ او الوشاية باي عضو اخر اذا اقدم على التحريض ضد القيادة. وقالت روتسكي ان من الطبيعي ان تكون من واجبات العضو الاولية الملتزم بها الابلاغ عن اية عناصر عدائية في فروع الحزب. ان لينين بتحطيمه الميول الديمقراطية داخل الحزب الشيوعي قد سلم زمام للمختصين بادارة الجهاز الحزبي، ومنذ ذلك الحين اخذ الجهاز الحزبي يتحول من القوة الرئيسية الى القوة الوحيدة داخل الحزب. وغدا الجواب عن السؤال من يحكم روسيا، انه بكل بساطة الذي ينتصر في نضال حزبي يقتصر على قلة من الزعماء. من هذه الامور نكتشف ان المذهب الشيوعي بطبيعته مرفوض من قبل جماهير العمال والكادحين حينما يراد وضعه موضع التنفيذ، ومرفوض من قبل جماهير الفلاحين فضلا عن البرجوازيين والرأسماليين والاقطاعيين وهم الاعداء الطبيعيون. فهو غير مؤهل بطبيعته لأن يقوم في مجتمع ما إلا بالإكراه والقهر، وذلك لا يكون عن طريق الاختيار الشعبي وحرية الجماهير والديمقراطية الصحيحة، بل لا يكون إلا عن طريق الاستبداد المطلق الدكتاتورية المتناهية، لأن مصالح الجماهير تتناقض معه. ومع التصميم على تطبيق المذهب يغدو الإرهاب العنيف المجرم هو الوسيلة الوحيدة لتطبيقه. ومع تسلسل الأحداث وتعاظم النقمة ضد عمليات الإرهاب للجماهير بما فيهم العمال والفلاحون وصغار الكسبة، لابد أن تسري عدوى النقمة الجماهيرية إلى داخل الحزب. وهنا تأتي الطامة الكبرى ضد العناصر الحزبية التي بدأت تقول كلمة لا، ويخشى القائد المستبد على مركزه القيادي فينزل نقمته الشديدة بلا هودة ولا رحمة على رؤوس زملائه ورفاقه الحزبيين، لئلا يتخذوا من النقمة العامة مبررا لإزاحته عن ربوبيته المطلقة. وعندئذ تتعاظم الأمور حتى تصل إلى مستوى تراه الأوهام فضلا عن العقول الحقيقة من المستحيلات التي لا يمكن أن تحدث أو تخطر على بال أحد. وهذا ما حدث فعلا في الإرهاب للسليمي الكبير. ملخص عام لإرهاب عهد ستالين. لما تولى ستالين السلطة خلفا للينين، عمل بمناورته وألاعيبه الحزبية على سحق رفاقه في المكتب السياسي للحزب كيما يطفو له الجو ويستبد بكل شيء وتخلو له وحده الدكتاتورية المطلقة. إن الرفاق لقوا حثهم على يد الرفيق ستالين، ومنهم تروتسكي وكرايستنسكي وزينوفيف وبوخارين وريكوف وتومسكي ورودوتاك وأوكلانوف وكروف وشوفار وكوسير وغيرهم. لقد كان ستالين بمناورته وألاعيبه الحزبية شيطانا شديد المهرة، فمن أجل أن يحقق أهدافه في التصفية كان يبدأ بالخلاف مع بعض العناصر، ثم يوجه أنصاره للقيام بأشرف الحملات الدعائية ضده مع تظاهره هو بمظهر الاعتدال، ثم يدفع بخصمه حتى يتورط بعمل ما، ثم يقوم بتصفيته بوسيلة ما كان من أشدها المحاكمات السورية التي كان يجريها. وفي الوقت نفسه كان يجمع حوله أنصارا جددا ويرفعهم إلى مراكز عالية في القيادة والحزب، ولكن يختارهم من النوع الذي لا يملك القدرة الفكرية على أن يبصر إلا ما يمليه عليه الزعيم الأوحد ستالين. وكانوا جميعا من قدماء البلشفيك، ومؤهلاتهم تتلخص في العناد والاستعداد للعمل، لا سيما في التفاصيل الإدارية المملة. وكان بينهم رجال ذو اقتدار، وإن لم يكونوا أصحاب ذكاء متألق وفي طليعتهم مولوتوف. أخذ ستالين منذ العشرينات في تكوين جماعة من العملاء الشخصيين الذين وقع اختياره عليهم لاعتمادهم الكلي عليه وانصياعهم الكلي لأوامره. ولقد كان أولئك الرجال الذين اعتمدهم ستالين جماعة شخصية تابعة له، تبحث عن الشر ومستعدة لارتكاب أي عمل من أعمال العنف أو التزوير تلبية لأوامر زعيمها. ومن هؤلاء الرجال القزم يزهوف المتعطش لشرب الدماء، والذي لا يزيد طوله عن متر ونصف. فقد جاء به ستالين الى امانة السر السكرتارية بعد ان عثر عليه في احدى الوظائف الاقليمية. وفي عام 1927 صار يزهوف هذا عضو في اللجنة المركزية. وقد وصف شيوعي قديم يزهوف بقوله: في حياتي الطويلة لم ارى شخصية اكره من يزهوف، انه اعاد الى ذاكرتي واحدا من اولئك الاولاد الذين كان احب عمل لديهم احضار قصاصة ورق مبللة بالبارفين ووضعها تحت ذيل السيارة واضرام النار فيها. والحقيقة ان ذلك هو ما كان يفعله يزهوف على شكل اخر. وغدا من ابرز العناصر الارهابية التي اعتمد عليها ستالين الارهابي اندري فيشنسكي، الذي كان مثقفا وذكيا وخنوعا رعديدا في الوقت نفسه. لقد كان من جماعة المنشفيك حتى عام 1921، وجاء انضمامه الى البلشفيك بعد انتصارهم. كان فيشنسكي مكروها، وكان كثيرا ما يعامل باحتقار من قبل العاملين في الحزب، ثم تفوق عليهم بعد تاريخ من الاكاذيب والفضائح. لما انتهى ستالين من منافسيه توجه ضد حلفائه، وكان بعدهم نفوذا نيكولاي بوخارين. وكان هذا حسب وصف لينين من اكثر النظريين فائدة للحزب، وكان اشهرهم بالرغم من انه لم يفهم الماركسية فهما صحيحا. اتجه ستالين للضغط على الفلاحين في اواخر العشرينات بعد ان كان موقفهم معاكسا، وكان في جبهة المعارضة لهذا الاتجاه بوخارين وريكوف وتومسكي. فأخذ ستالين يهاجمهم ويعمل على تقويض دعائمهم في الحزب والدولة، فقدموا استقالاتهم، لكن هذه الاستقالات جاءت مبكرة أكثر مما كان يريد ستالين، فبادر إلى إعلان تنازلاته الشفوية كعادته، إلا أنه لم يوقف حملاته ضد المعارضين مع عدم ذكر أسمائهم. وفي كانون الثاني 1929 عرض بوخارين بيانا على المكتب السياسي احتج فيه على مشاريع الضغط على الفلاحين، وانتقد بشدة عدم وجود الديمقراطية داخل الحزب. وختم بيانه بالملاحظة التالية: اننا ضد قرارات رجل واحد في قضايا القيادة الحزبية. ولكن ستالين بحيله وألاعيبه وترتيباته التنظيمية انتصر على معارضيه وانتهت الامور باقالة بوخارين من وظيفة رئيس تحرير جريدة البرافدا ومن رئاسة الكومنترن وبعزل تومسكي من زعامة اتحاد العمال. وبعد طرد المعارضة من الحزب اتجه ستالين الى استخدام القوة لفرض التجميع الزراعي ضد مصلحة الفلاحين، ورغبة باستثمار الجهد للتصنيع، وبذلك وجد الحزب نفسه يخوض حربا اهلية في الريف، وكان هذا بداية عهد شامل من الارهاب. اذا حل ستالين الاساليب الادارية وعمل القمع بعنف شديد محل التخطيط والاقناع. لقد جاء دور ريف الان بعد ان تم تحطيم طبقة اصحاب المشاريع في الصناعة، وتم القضاء على الاقتصاديين الاكفاء في الحزب. كان بوخارين وانصاره قد اشترطوا قبل قيام التجميع الزراعي توفير الاساليب الزراعية التقليدية المتقدمة، بينما كان هدف المشروع الاستاليني القاضي بالتجميع الزراعي في الريف مجرد الاستيلاء على ما يفيض لدى الفلاحين لتسديد ثمن التراكتورات التي يبدأ وصولها فيما بعد. وقد تم انشاء المزارع الجماعية على اسس التجويع، وباعتماد القوة هو اتلف الفلاحون الناقمون على المشروع جزءا كبيرا من ثروة روسيا الزراعية. وصعد ستالين تطبيق السياسة الجديدة، وخلال اسابيع قليلة ارتفع عدد الفلاحين الذين اكرهوا على جلبهم هم ومزارعهم الى المزارع الجماعية الكولخوزات من 4 ملايين الى 14 مليونا. وادى هذا الى افلات الزمام، اذ وصل الحزب الى حافة الكارثة، وكان الفلاحون في المناطق الريفية يقاتلون ببنادق الصيد وبالفؤوس والخناجر والمدي، واتلفوا مواشيهم في الوقت ذاته لمنع سقوطها في ايدي الدولة. وكان باستطاعة المعارضين استغلال الموقف المتأزم، الا ان بوخارين وتومسكي وريكوف احجموا عن قيادة تيار المعارضة، لانه من وجهة نظرهم لا يجوز الخروج ضد الحزب خاصة بتأييد الفلاحين. فكان هذا نصرا لستالين، ولم يلبث ان اقل تومسكي من عضوية المكتب السياسي في تموز عام 1930، ثم اقل ريكوف في كانون الاول عام 1930، وبذلك صار المكتب السياسي ستاليني بحتا. وتبع ستالين عملية التجميع الزراعي في الريف بخطة جمعت بين استخدام القوة والتدابير الاقتصادية المدروسة، وادت هذه الاجراءات الى مجاعة عامة وعلى نطاق واسع. قد مات بسببها 5.5 مليون، كان الرجال يموتون اولا ثم الاطفال واخيرا النساء. وصاحب المجاعة حكم ارهابي عنيف، فقد لعب الاعدام بالجملة دوره، كما ان احكاما بالنفي والسجن كانت تصدر لاقل مخالفة. وقد قال ستالين ابان الحرب العالمية الثانية لتشرشل، هامش تشرشل رئيس وزراء بريطانيا ابان الحرب العالمية الثانية، قال لوينستون تشرشل: يوجد 10 ملايين من الكولات ينبغي التخلص منهم، وان القسم الاكبر منهم قد تم محوهم تماما، والباقين نقلوا الى سيبيريا، وانتهى حوالي 3 ملايين الى مخيمات العمل التي تم توسيعها من جديد. ويبدو ان القصد الرئيسي كان بكل بساطة سحق الفلاحين مهما كلف ذلك من ضحايا. قال احد كبار الموظفين لاحد الاوكرانيين ان حصاد 1930 ميلادية كان محكا لمقدرتنا ولتحمل الفلاحين، وكان لابد من المجاعة ليتأكدوا من هو السيد هنا. لقد كان الثمن فادحا جدا، ملايين الانفس التي ازهقت، ولكن مشروع المزارع الجماعية وجد ليبقى، ولقد ربحنا الحرب. وهكذا امسى الارهاب الشامل بؤسا قاسيا في الارياف، وشقاء تمس ناره الفلاحين، وتمرس الالوف من رجال الشرطة وموظف الحزب باشنع وافضع الاختبارات العملية في الارهاب وعمل الظلم واذلال الكادحين الذين يموتون من الجوع. ونتيجة تطبيق نظام المزارع الجماعية حصل نقص كبير جدا في الانتاج الزراعي، ولكن لجأ الحزب الشيوعي الحاكم الى تغطية هذا النقص الكبير اعلاميا بالاحصاءات المزورة الكاذبة. مصادرة القطاع الزراعي وتعريض الفلاحين للمجاعة الكبرى كان من اهدافه ايجاد الامكانيات اللازمة لاقامة الصناعة الثقيلة التي تحمي الحكم والثورة. وفعلا بدأت ترتفع مصانع الفولاذ الكبرى بين مجموعة من المعسكرات المزدحمة بالعمل الذين كانوا لا يحصلون الا على تغذية سيئة. لقد كان كل شيء يعالج على اساس الخرافة والارغام بدل الاعتماد الاسس العقلية والعلمية، وبدل اعتماد التعاون بين الدولة والعمال واهل الاختصاص في كل موضوع. ان الطبقة العاملة الكادحة البروليتاريا الجديدة في ظل الحكم الذي قام باسمها ومن اجل مصلحتها امست اسوأ حالا من الطبقة القديمة في ظل الحكم السابق الذي سحقته الثورة الشيوعية. ولما كان نظام الالزام للعمال لم يقترن بما يحقق للعمال مصلحة حقيقية، بل كان يستغل جهدهم دون مقابل، اخذ العمال يتضافؤون عن القيام بالاعمال التي تفرض عليهم، وشعروا بانهم ارقاء عليهم ان يبذلوا كل ما عندهم من جهد مقابل ادنى مستوى من العيش الرديء. ولم يتدارك النظام الامر بما يشجع العمال تشجيعا حقيقيا، بل لجأ الى اصدار المراسيم والقرارات الاكراهية الارهابية. ففي تشرين الاول لسنة 1930 صدر المرسوم الاول الذي يمنع تنقلات العمال بحرية، وبعد شهرين صدر مرسوم اخر يحرم على المصانع استخدام الاشخاص الذين تركوا مكان عملهم السابق دون اذن، ثم الغيت اعانات البطالة. ثم صدرت بين سنتي 1931 و 1932 سلسلة من القوانين والقرارات، منها ما يفرض عقوبة السجن لمخالفة نظام العمل، ومنها ما يفرض احراز دفاتر العمل بصورة الزامية، ومنها ما يفرض تدابير تأديبية ضد الإهمال، ومنها ما يجعل العمال مسؤولين عن الأضرار التي تلحق بالآلات والمواد، ومنها ما يفرض عقوبة الإعدام لسرقة ممتلكات الدولة أو المزارع الجماعية. وهذا القانون جرى تطبيقه على نطاق واسع. هو منذ تشرين الثاني عام 1932 صار التغيب يوما واحدا عن العمل يعاقب عليه بالطرد المعجل. وفي كانون الاول عام 1932 اعيد فرض جوازات السفر الداخلية التي كان ستالين قد ندد بها قائلا انها من اسوأ مظاهر راجعية القيصرية والاستبداد. وصار نظام النقابات ذيلا للدولة. ان المعركة المستمرة ضد الشعب قد حقق بها ستالين هدفا سياسيا، اذ ان هذه المعركة لم تفسح مجالا للعضو الحزبي ان يقف موقف الحياد، بل اعبأ بالولاء الحزبي في حمية كفاح المندلع. كان جو الحرب الاهلية شبيها بجو الحروب الخارجية لاخماد اصوات الانتقاد والقضاء على المترددين. لم تكن القضية قضية مصيب او مخطئ حزبيا كان او غير حزبي، انما كانت القضية دائما قضية حزبي مصيب كان ام مخطئا. قال بخارين في حديث خاص انه شهد خلال ثورة ما لم يكن يريد ان يشاهده حتى من الاعداء، ومع ذلك فان عام 1919 لا يمكن ان يقارن بما حدث بين عامي 1930 و 1932. ففي عام 1919 كنا نقتل في سبيل بقائنا وقد اعدمنا اناسا، غير اننا خلال تنفيذ العمل كنا نحمل ارواحنا على اكفنا. اما الان فانما يجري هو ابادة جماعية لرجال عزل مع زوجاتهم واطفالهم. وكان بخارين اكثر اهتماما بتأثير ذلك كله على الحزب، فلقد زعزعت الاحداث الاخيرة عددا من الشيوعيين وانتحر بعضهم وجن اخرون. الا ان اسوأ نتائج الارهاب والمجاعة في رأي بخارين لم تكن معاناة عانه الفلاحون، مع انه كان رهيبا جدا، بل كان في هذا التبدل العميق في التركيب لاولئك الشيوعيين الذين اساموا في الحملة، اذ بدل ان يصابوا بمس من الجنون تحولوا الى جهاز موظفين بيروقراطيين يحترفون الارهاب، حتى اصبح لديهم مجرد اسلوب اداري عادي، وباتت كل فضيلة لديهم منحصرة في طاعة اي امر يصدر من الاعلى. ووصف بوخارين ما حدث بانه تجرد العاملين في الجهاز السوفيتي من النزعة الانسانية. اقول لقد استطاع بوخارين ان يحس بالظاهرة لانه كان يراقب الاحداث وهو خارج عن ادارة دفة الحكم، وما ندري كيف تكون رؤيته لو كان داخل الادارة. ومع ذلك فقد غفل عن السبب الحقيقي لهذه الظاهرة، والذي يكمن في المبادئ الشيوعية نفسها والتي لابد ان تنتهي بمعتنقيها الى ما انتهت اليه حتما. والدليل على ذلك تكرر هذه الظاهرة نفسها عند كل الشيوعيين متى وصل امرهم الى ما وصلوا اليه في الاتحاد السوفيتي. كما لا تعطي شجرة الحنظل الا حنظلا، ولا يعطي القتاد الا شوكا، ولا ينتج الثعبان الا ثعبانا، فان المادية الالحادية والاحقاد الطبقية لا يمكن ان تنتهي الا ما انتهى اليه شيوعي الاتحاد السوفيتي. بينما كان ستالين يحرز انتصاره في الريف، اخذ باجتياز الخطوات الاولى باتجاه نمط جديد من الارهاب، وهذا النمط اضحى فيما بعد طابع مرحلة التصفيات الكبرى. لقد وقف المعارضون الحزبيون القدماء بوخارين ورفاقه موقفا جامدا غير متحرك ضد تصرفات ستالين الارهابية والاستبدادية، ولكن اقدموا اشخاص دونهم في الحزب على خطوات اكثر جسارة وحسما، فقد انطلقت ثلاث حركات ضد ستالين في الفترة الممتدة بين الاعوام 1930 الى 1933. الحركة الاولى ظهرت في عام 1930 وقد قادها سيروتوف ولومندز مع اخرين، وفيها حاولوا حصر سلطات ستالين منتقدين الحكم المتسلط في الحزب والدولة فضلا عن السياسات الاقتصادية الخطيرة. وطلع ستالين على خطط هذه الجماعة فطردها عام 1930، ثم انتحر لومانز، اما الباقون فقد جرت تصفيتهم في التصفير. الحركة الثانية وقد ظهرت في صيف عام 1932، وكانت الحركة الحاسمة التي جعلت ستالين يقدم على تصفيته الكبرى داخل الحزب. قاد هذه الحركة ريوتين وسليبكوف، وكان مما فعله رجال هذه الحركة ان قاموا بنشر وثيقة عرفت بمنهاج ريوتين، وهو منهاج من 200 صفحة جرى توزيعه بشكل واسع على الاوساط القيادية في الحزب. وقد تضمن هذا المنهاج ادانة ستالين والدعوة الى اقالته من القيادة، ووصف ستالين بانه عبقري الثورة الروسية الشرير الذي اوصل الثورة الى شفير الهاوية بدافع من المطامع الفردية في السلطة والرغبة بالانتقام. واظهر المنهاج انه لا سبيل لضبط ستالين او الحد من صلاحياته كما كانت تعتقد المعارضة، بل ان الموضوع ينحصر في الخضوع له او الثورة عليه. واراد ستالين ان يسرع في الانتقام من المعارضين بالاعدام، الا ان المكتب السياسي رفض الموافقة على الاعدام. وفي الثاني من تشرين الاول عام 1932 ميلادية اتخذت اللجنة المركزية سلسلة من القرارات اشتملت على طرد ريوتين وجماعته من الحزب بوصين قد تحولوا الى اعداء للشيوعية والنظام الشيوعي. وفي الثاني عشر من كانون الاول عام 1933 اتخذ في اجتماع عال للجنة المركزية بكامل هيئتها قرار له طابع التطهير الجماعي، تم بموجبه طرد اكثر من 800,000 عضو، ثم لحق ذلك طرد 340,000 عضو اخرين من اعضاء الحزب الشيوعي. الحركة الثالثة وقد ظهرت بعد الثانية وقادها سمير نوف، وهو عضو بلشفي قديم، وعونه ايسمون وتولماشيت من قدماء الفلاشفة، وكان هدفها الاطاحة بحكم ستالين. واراد ستالين اعدام عناصر الحركة، الا ان المكتب السياسي رفض موافقة ستالين على الاعدام باستثناء مولوتوف الذي تردد وكاغانوفيتش الذي ايد ستالين حتى النهاية. واقيل في هذه الحركة سمير نوف، ثم طرد من الحزب، وطرد من الحزب ايضا ايسمونت وتولماشيت. وفي شتاء عام 1933 صدرت احكام بسجن ايسمونايف وتولماشيف وريوتين واغلانوف وغيرهم. واستطاع ستالين خلال حربه للفلاحين من اجل تطبيق نظام التجميع الزراعي ان يقيم اجهزة على هامش الحزب وقيادته. من هذه الاجهزة جهاز البوليس السري او جهاز المباحث، وشعاره الافعى التي اخترقها سيف، وهذا الجهاز مرتبط بستالين ارتباطا مباشرا ويخضع له وهو مسلط على افراد الحزب وعلى غيرهم دون تفريق. واستطاع ستالين تأليف لجنة التطهير المركزية المرتبطة به مباشرة، وإيجاد القطاع الخاص في لجنة مركزية وهو هيئة تابعة له مباشرة وتعمل على تنفيذ أوامره السرية، وهي التي أشرفت على اغتيال تروتسكي. وفي 20 حزيران عام 1933 أقيمت نيابة عامة للاتحاد السوفيتي احتل فيها مركز الصدارة أندري فيشينسكي، وقد عهد إلى هذه الهيئة بأمر التغطية القانونية لأعمال المباحث. وهكذا أقام ستالين أجهزة الإرهاب خارج سيطرة الأجهزة السياسية ومستقلة عنها، وأجهزة الإرهاب هذه تتحرك ضد أفراد الحزب وغيرهم على حد سواء، ويهيمن عليها ستالين مباشرة ويسيرها وفق إرادته المطلقة. وكان كيروف ضحيته الأولى، مع أنه ليس من المفروض في التصور أن يحل محل ستالين فيما لو أزيح هذا عن السلطة، إلا أنه كان يتمتع بشعبية واسعة ومتزايدة في القاعدة الحزبية، وكان خطيبا مفوها، بل كان أفصح الخطباء السوفييت بعد تروتسكي. ولعل ستالين لاحظ في كيروف أنه قوة يمكن أن تقف في طريق سلطانه المطلق، فهو الرفيق القديم وسكرتير اللجنة المركزية وعضو المكتب السياسي والسكرتير الأول لمنظمة الحزب في لينينغراد، فقرر التخلص منه بالاغتيال، ودبر قضية اغتياله بإحكام حتى يتخلص منه من جهة، ويلقي التهمة على خصومه الآخرين من جهة أخرى ويتخلص منهم أخيرا. لقد واجه ستالين عام 1934 معضلة لم يجد لها حلا سياسيا، وهي كيف يتخلص من كيروف المعارض العنيف في المكتب السياسي، ويتخذ في الوقت نفسه من مقتله ذريعة لحكم إرهابي يشدد به قبضته على الشعب السوفيتي، وتجري خلاله تصفية لجميع خصومه ومعارضيه. وقد تأثر ستالين كثيرا بالأسلوب التكتيك النازي القائل: عندما تنقض على فئة من الخصوم لتصفيتها، فبإمكانك اتهام سائر الخصوم بأنهم وراء المؤامرة للخلاص منهم جميعا دفعة واحدة. وقد اعتمد ستالين على ياجودا رئيس المباحث لتنفيذ المؤامرة، لأنه أمسك عليه أنه كان عميلا للمباحث القيصرية، فاستخدم تلك الفضيحة ليجعل ياغودا تحت رحمته الشخصية الدائمة ينفذ له ما يريد دون تردد. واستعان ياغودا بالمسؤول الثاني في رئاسة مباحث لينينغراد سبوروزيت لتدبير أمر التنفيذ. وبعد ظهر الأول من كانون الأول لعام 1934 دخل القاتل المدفوع الشاب ليونيد نيكولايف مركز الحزب الشيوعي في لينينغراد، وحين فتشه الحارس الخارجي وتفحص جوازه وجده حسب الوصول، فسمح له بالدخول دون متاعب. أما في الداخل فقد بدأ أن الحرس قد تغيب عن مركزه، فأخذ نيكولايف يتجول في الممرات إلى أن وجد باب ممر الطابق الثالث الذي ينفتح على مكتب سيرجي كيروف، وهناك وقف ينتظر في الخارج. وفي الرابعة والنصف غادر كيروف مكتبه متجها نحو مكتب معاونه السكرتير الثاني للفرع ميخائيل شودوف، وما أن خطى خطوات قليلة حتى أصابه طلق ناري من خلف. وفي محاكمات 1938 اعترف ياغودا أمام النائب فيشنسكي بأنه سهل للقاتل دخول القاعة والتربص لكيروف، إلا أنه أخفى من أمره بتدبير قتله وهو ستالين، كما أخفى أمر ستالين له بتدبير مقتل آخرين عن طريق الطبيب لغين والطبيب كازاكوف بدس السم لهم بوسائل طبية، إلا أنه قال كلمة تدل على الحقيقة وتدل على شعوره بالإثم تجاه الله لما وجد أن ستالين الذي أمره بارتكاب جرائمه لم ينصره، بل دفعه إلى المحاكمة ليتخلص منه ويدفن معه ما كان قد أمره به من جرائم. لقد قال: لابد بعد كل هذا أن يكون الله موجودا، فمن ستالين قد استحق الشكر فقط، أما من الله فقد استحق المصير الذي حل فعلا به. وفور وقوع حادثة قتل كيروف سافر ستالين من موسكو إلى لينينغراد بالقطار على رأس وفد مركزي من الحزب والدولة، فوصلها في الثاني من كانون الأول أي صبيحة اليوم التالي. لكن مرسوم إعلان الأحكام العرفية والمباشرة بالتطهير كان مؤرخا قبل ذلك بيوم، وقد نص المرسوم على ما يلي: اولا تعليمات للتعجيل بالتحقيق في جرائم الارهاب ضد الدولة. ثانيا توجيه الاوامر للدوائر القضائية بعدم تأخير تنفيذ احكام الاعدام بانتظار البت بطلبات الاسترحان او العفو، لان رئاسة اللجنة التنفيذية المركزية لم تقبل طلبات من هذا النوع. ثالثا توجيه الامر لدوائر وزارة الداخلية بتنفيذ احكام الاعدام فور صدورها. واشرف ستالين على التحقيق منذ اللحظات الاولى، فراى ان يتخلص من بوريسوف رئيس حرس كيروف الشخصي والمعروف بشدة ولائه للقتيل، فدبر قتله بحادث صدام مفتعل في اليوم التالي، وكان ذلك من قبل رجال المباحث. اما قتلة بوريسوف فقد وعدموا فيما بعد تخلصا من كل اثار الجريمة وحتى لا يكشفوا من دفعهم لقتله. واتخذ ستالين وانصاره هذه الحادثة ذريعة للتخلص من كل المنافسين والخصوم من اعضاء الحزب وغيرهم، وجرت لهم محاكمات سرية اعدموا على اثرها فورا، كما ان القاتل نيكولايف قد جرى قتله فور مقابلته لستالين في التحقيق. واما رجال المباحث الذين دبروا مقتل كيروف فقد جرت لهم محاكمات خفيفة وعملوا في المعتقل معاملة تكريمية خاصة، الا انهم في سنة 1937 اعدموا رميا بالرصاص حتى لا يبوح واحد منهم بالسر الحقيقي الموصول بستالين. واستولى الستالينيون على فرع لينينغراد بعد ان انزل ستالين النفي الجماعي والاعدام الجماعي لكل المعارضين له ليصفو له جو الاستبداد المطلق. ثم دبر ستالين عن طريق المباحث والمحاكمات الصورية والاغتيالات الطبية وغيرها مقتل معظم الرفاق ليتخلص من منافستهم ومن معارضتهم لسلطانه المطلق، حتى انه تخلص من كثير من الموالين له ولاء مطلقا لانه كان يحتقرهم. وكان هذا ديدنه مع كل الذين يتوهم فيه من منافسة او الخصومة او يلاحظ لهم شعبية في الحزب او يحتقرهم مهما كانوا اصدقاء له وموالين لسياسته، حتى غدا كل حزبي وغير حزبي يترقب احتمال تعارضه لنقمة الزعيم الاوحد بسبب او بغير سبب، وعرضة لاتهامه باي شيء وقتله بسببه او قتله بطريقة تبدو طبيعية دون توجيه تهمة له. وتفاقمت اجراءات الارهاب التعسفية فصدرت المراسيم والاوامر التالية. في 30 آذار 1935 صدر مرسوم يقضي بان يعاقب بالسجن 5 سنوات من نقل سكنه. في 9 حزيران عام 1935 صدر مرسوم يقضي بان يعاقب بالموت من فر الى الخارج من العسكريين او المدنيين، لذلك فمن عثر عليه يسر قتل رميا بالرصاص. اما ذو الفر العسكري فيعاقبون بالسجن حتى 10 سنوات اذا كانوا عالمين بفراره، وبالنفي 5 سنوات اذا كانوا غير عالمين بفراره. وفي 7 نيسان عام 1935 صدر مرسوم شديد الغرابة، وهو يتضمن امكان انزال جميع العقوبات حتى عقوبة الموت بالاطفال في سن 12 فما فوق، فغدا سن التكليف الكامل عند الشيوعيين 12 عاما فما فوق. وفي 25 أيار عام 1935 صدر امر بحل جمعية البلاشفة القدماء لايقاف اعتراضاتهم على تصرفات ستالين وهم الرفاق الاقدمون في الحزب. وفي 25 حزيران عام 1935 صدر امر بحل جمعية السجناء السياسيين القدماء. ومرت فترة ركود من تموز 1935 حتى 1936 زعم في اواخرها بعض رفاق الشيوعيين الكبار ان عهدا من الانفتاح الجاد قد بدأ فعلا، الا ان ستالين كان خلال هذه الفترة يعد الترتيبات اللازمة لعهد ارهابي جديد اشد قسوة من الارهاب السابق.